نداءاتكم، استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. صباح النور، صباح الخيرات، صباح الفل على الناس الكل، على الناس اللي اختارت انها ترافقنا وتصبح تصبيحة حلوة معنا. ان شاء الله يا ربي تصبيحتكم تكون احلى تصبيحة مع بون ويكند مع عبير. اليوم 28 سبتمبر 2019 اللي وافق نهار السبت، باش نكونوا معكم حتى للعشرة ان شاء الله مع مجموعة من الفقرات. برهان بن عبد الله في جانب التقني باش يرافقني ويأمن لكم احلى الانغام، وزيد يستقبل تليفوناتكم على 75 493 859. مرحبا بكم الناس الكل، اكيد تفاعلاتكم تهمنا برشا ووجودكم معنا يهمنا برشا. صبحوا علينا، يلا ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة فام، وخلينا نقروا الكومنتات اللي باش تخلوها لنا. خلينا زادة تحياتكم لاحبابكم واصحابكم، للناس اللي تحبوهم الكل اكيد باش نقروهم. تحية كبيرة لكل من اختارنا يتبعنا على 100.9، وتحية كبيرة لكل من اختارنا يتبعنا على السيت متاعنا راديو نفزاوة بوانيتا. باش نبدو معكم على الأنغام الصباحية وجنات ورجعينا. الأكثر قربا في تونس. راديو الإفزاوة 100.9 FM، الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مجموعة من الأغاني الرائعة الصباحية اللي محلاها اختارها لكم برهان اليوم. إن شاء الله كنتوا هكا متفائلين معها وكنتوا عاملين جو معها، وإن شاء الله نهاركم مبروك للناس الكل. خلينا نعود نصبح زادة على الناس اللي تحقت بينا توتوا ونقول لهم إن شاء الله نهاركم زين الناس الكل. وخليني نعطيكم زادة فكرة على أحوال الطقس إذا ناويين تخرجوا وتعملوا دورة زادة على حبيبكم وأصحابكم تطلوا عليهم، فما برشا ناس ما تخدمش اليوم. دونك خلينا نعملوا طلع على أحوال الطقس لليوم السبت 28 سبتمبر 2019 واللي وافق زادة لرؤية هلال بداية شهر جديد هجري. وخلينا نقولوا زادة أنه التوقعات هذه حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. بصفة عامة باش تكون التوقعات الجوية فما سحب عابر على كامل البلاد، الريح باش تكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب وتكون ضعيفة فمعتدلة من 15 حتى ل 30 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للحرارة القصوى باش تتراوح بين 27 و 31 بالمناطق الساحلية وبين 31 حتى 35 درجة ببقية الجهات. نعملوا طلع على أحوال الطقس في قبلي. الحرارة الدنيا كانت 24 درجة مئوية، طبعا ميحسها ديما كان اللي فيق بكري. إن شاء الله ربي يعينكم واللي طالب الرزق وفاق بكري إن شاء الله ربي يعطيه ما يتمنى وربي يوسع عليه. الحرارة القصوى باش توصل 35 درجة مئوية، دونك الحرارة عندنا تتسمى معتدلة والطقس خريفي وجميل بعد فماش برشا سخانة. بالنسبة لسرعة الريح باش تكون 15 كيلومتر في الساعة واتجاهها باش تكون شرقي يعني فما بعض النسمات. بالنسبة للغدوة زادة باش نحافظوا بريسك على نفس الدرجات لأنه درجة دنيا باش تكون 23 درجة مئوية، الدرجة القصوى باش تكون أقل بدرجة دونك 34 درجة مئوية. سرعة الريح هي 15 كيلومتر في الساعة واتجاهها باش يبقى شرقي. نعملوا طلع على أوقات الصلاة. الصبح كان عندنا ابتداء من 4:52 دقيقة، الظهر إن شاء الله باش يكون ابتداء من نص النهار 22 دقيقة، العصر إن شاء الله ابتداء من 43 دقيقة، المغرب ابتداء من 16 دقيقة، أما العشاء إن شاء الله باش يكون ابتداء من 7:37 دقيقة. إن شاء الله ربي يتقبل صلاة الجميع وأكيد تنسونيش دعوات خير، يعني أيام جميلة ودعوات جميلة خاصة لأحبابكم وأصحابكم للناس اللي لكم برشا مرتوهمش. لكن الميمة الحنينة ذيك موجودة في الدار اللي فما برشا منا عندهم مدة ما روهاش، ممكن بعاد، ممكن كانوا يقروا، كانوا يخدموا في بلاصة بعيدة، زادة ينجموا يكونوا معرسين وبديارهم متوحشين أمهم برشا برشا. نوجه لها تحية أمهاتنا وأبائنا زادة، أمهاتنا اللي غاليين علينا وأبائنا زادة العزيز برشا برشا علينا. إن شاء الله ربي يخليهم وإن شاء الله ربي يطول في عمارهم الحيين وربي يرحم اللي توفوه. احنا مازلنا مواصلين معاكم إن شاء الله حتى للعشرة، مازلنا مع الأنغام زادة بعد شوية ونعمل وطلع على أهم المتفرقات الإخبارية، ولكن قبل خلينا نسمعوا جورج وسوف رجعينا. غزلتي راح بعدها وبقيت مني سنتي عشي ونور دنيتي ما شافتش قبلك عيوني وعليك فتحتها خدني الحنين. راديو نفزاوة 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. الملقى قلبي من الحرقة يا ويلي يبكي عماضي زمان مصعب نسيانه ويلي مصعب نسيانه واني نارك مريت جنبك وابا البيت واني نارك مريت جنبك وابا البيت بيتي كانوا سبانه عبواب وبكيت ما في حد بالبيت عبواب وبكيت ما في حد في حد بالجيش ابواب ودقيت ما في حد بالجيش رد علي حيطان قالوا لي ما نسيت قلت لهم حنيت قالوا لي ما نسيت قلت لهم حنيت قلت لهم حنيت يا ويلي واني مارق مريت من اجمل ما غنى عاصي الحلاني واغاني زاده بتاع التسعينات اللي نحبوها الناس الكل واللي ما زلنا نتفكروها وما زلنا ندندنوها زاده من وقت لوقت. خلينا زاده ناخذ اقتراحاتكم انتم اذا تحبوا تسمعوا نغم معين اكيد نجموا تطلبوها وتتصلوا بينا على 75 493 859. كما تنجموا زاده تخلونا تعليقاتكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزاوة فام واكيد ناخذ بعين الاعتبار كل اقتراحاتكم. بعد شويه تونا عم نطلع على مجموعة التعليقات اللي خليتوها لنا على صفحتنا. أكيد فرحانين برشا بمشاركتكم لنا وندعو كل من مازال ما دخلش فيسع يدخل ويكتب لنا تعليقة ويكتب لنا زادة التحيات اللي حاب يوجهها لأحبابه وأصحابه. وخليني زادة نوجه تحية لكل من سأل علي من مستمعينا اللي نحبوهم برشا المدة اللي فاتت لغالب غبت عليكم لسبب صحي ولكن هنا موجودين مع بعضنا وعذروني اليوم لي هيك شوي فما مشكلة في الصوت ميسالش. خلينا نكمل مع بعضنا إن شاء الله للعشرة إن شاء الله تكونوا فرحانين بصبحيتنا لليوم وشكرا لكل من سأل علي. أكيد مواصلين معاكم ونعملوا طلع على مختلف الأخبار اللي صارت الأونة الأخيرة وأهمها أكيد من المتفرقات الوطنية 8 إن شاء الله باش يكونوا مع أول موعد إخباري لنا ونشوفوا أهم الأخبار الجهوية والوطنية. ولكن في المتفرقات الإخبارية اخترت لكم هكا مجموعة من الأخبار خلينا نعملوا طلع عليها. وين أكد عضو المجلس الأعلى للقضاء عماد الخسخوسي لوكالة تونس إفريقي للأنباء أمس الجمعة اللي هو يوافق 27 سبتمبر 2019 انه تم اعادة انتخاب يوسف بوزخار رئيس دائم للمجلس الاعلى للقضاء اثر اكتمال تركيبة المجلس اللي يتكون من 45 عضو وسميرة كراولي نائبة ليها. في إشادة زادة بعمل جيش تونسي احتضنت بلدية الحديدة بولاية سوق أهراس الجزائرية أمس الجمعة 27 سبتمبر 2019 المرحلة الثانية من القفلة الصحية المشتركة الجزائرية التونسية بعد المرحلة الأولى اللي احتضنتها بمنطقة ساقية سيدي يوسف بالتراب التونسي يوم 21 و 22 سبتمبر 2019. وكانت شهدت المرحلة الثانية نشر فروع طبية متكونة من مجموعة من الممارسات الطبية من الجيشين الجزائري والتونسي سمحت من التكفل بالسكان المدنيين من حيث الفحوصات والكشف بالأشعة والتحاليل المخبرية كما دخلت حملة الوقاية والتحسيس من الأمراض السرطانية. أكد وزير الشؤون الخارجية خميس جهناوي أمس الجمعة بنيويورك أن الخيار الديمقراطي خيار لا رجعة فيها في تونس اللي أثبتت خلال السنوات الأخيرة ترسخ الديمقراطية في تجربتها الفتية رغم صعوبات الظرفية والتحديات. وكان أبرز في السياق هذا ما ميز الدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها من شفافية ونزاهة بشهادة الملاحظين الدوليين. نرجع لأخبار خاصة الجزائر. حبتت فرقة مكافحة الاتجار بالمخدرات بولاية تبسة الجزائرية محاولة تهريب كمية كبيرة من المهلوسات وذلك بعد إيقاف شخص يبلغ من العمر 31 سنة كان بصدد إبرام صفقة مع شخص أجنبي على الشريط الحدودي بين تونس والجزائر. حمل مساء الجمعة 27 سبتمبر 2019 عدد من الصحفيين التونسيين كانوا حملوا إشارة السفراء تضمن مع 10 زملاء لهم من إذاعة تونسية تم التراجع عن تسوية وضعيتهم. مازال فما مجموعة من الأخبار الوطنية ومتفرقات زادة اللي يجدر الإشارة لهم أكيد ونعمل عليهم طلة في مختلف الأوقات عنا، ولكن خليني أفكركم زادة أنه عنا مجموعة من الضيوف ومجموعة من الفقرات بشكل موجودين معنا بالنسبة لليوم. بعد أخبار ثمانية، أخبار ثمانية اللي هي تهتم بالشأن الجهوي والوطني أكيد باش نستضيفه سي علي الحديد رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقبل باش نحكو في موضوع جديد ويتزامن مع 28 سبتمبر اللي هو اليوم. بعدها اكيد باش تكون عنا استضافه مع الاخصائيه النفسيه ريم تزركي باش نحكوا في موضوع جديد في بيت العز، موضوع يهم العائله، واكيد المواضيع الاجتماعيه والنفسيه تهمنا بالاساس. باش يكون عنا زاده نقطه خارجيه مع زميلنا الهادي بوصفة اللي باش يتنقل بين القرى وبين مدينه قبلي اكيد حتى يرصد اهم مشاغلكم وناخذوا زاده تشكياتكم من عندكم انتم. مجموعة من الفقرات الأخرى اللي تستنى فيكم أكيد خليكم معنا باش نمشوا نسمعوا نغم جميل لإيهاب توفيق وذكرى محمد، نغم من أيام زمان من التسعينات ورجعينا. ولا عارف قلبي من حبيبه ولا عارف قلبي استفساراتكم ومشاغلكم على نفزاوة اف ام. بويكاند رجعنا معكم من جديد مستمعينا. هذه 7:47 دقيقة مواصلين معكم حتى للعشرة. بعد شوية إن شاء الله نجيكم في أول موعد إخباري لثمانية، ولكن قبل خلينا نعمل وطلع على بعض التعليقات اللي جتنا منكم، ونشكركم أكيد على تفاعلكم. والناس ما زلت متفاعلتش، يلا يلا في ساعة ادخلوا على صفحتنا على الفيسبوك راديو نفزة وفهم، وخلونا تعليقاتكم تحياتكم الناس تحبوهم أكيد نوصلوهم، اقتراحاتكم زادة للأنغام، اقتراحاتكم المواضيع، اقتراحاتكم للضيوف، مرحبا بكم الناس الكل. نعم نطلع كما قلت لكم على تعليقاتكم. جينا من لمجد إبراهيم اللي يقول صباح الورد والياسمين ليا ولكل العاملين ومستمعي إذاعة نفزة، وإن شاء الله نهاية أسبوع مريحة وموفقة للجميع وليك زادة يا لمجد. هذه سالم صديقنا كالعادة والعوايد صبح علينا بالورد والياسمين، ويصبح على كل المستمعين والعاملين في راديو نفزاوة، ويقول بون ويكاند للجميع وليك صديقنا هادي. زادة خالتي جميلة تحية كبيرة ليك أكيد، وصبح علي بالنور وتقول نهاية أسبوع مريحة. عنا بن بحري بحري يقول يسعد صباحك. عنا مكرم زادة يقول صباح السعادة والهنا إن شاء الله للناس الكل يا ربي. عنا صديقتنا وريدة بن عمار كل عادة صباح علينا بالفول والياسمين ولكل المستمعين وأحلى إذا هتقول. شكرا ليك يا وريدة، وشكرا لكل يعني أصدقائنا اللي تعودنا بيهم واستنسنا بيهم، وحد كي يغيب واحد فيهم ولا مكتبش نهار كومنتير رانا نسفخدوه ونقوله زعمه وين مشي زعمه شبيه اليوم خلناش تعليق. شيماء لي تقول ربي معاكم، معاك انت زادة يا شيماء وكل أصدقائنا زادة اللي يسمعوا فينا. كيما قلت لكم بعد شوية موعد الأخبار، ولكن حبيت نودكم بنغم جميل، نغم من الأيام الجميلة والأصوات الجميلة اللي نحبوها الناس الكل في الكلمة الطيبة، مياد الحناوي مهما يحاولوا طفو الشمس. مهما يزيدوا علينا الهم، مهما

مطرح مكان هتلاقي أشواق في كل سكة تبان صدقني هتلاقي من المطرح مكان هتلاقي أشواق في كل سكة تبان ورموش محوطات وعيوني عشقات ورموش محوطات وعيوني عشقات لكم مستمعينا من جديد. هذه 8:11 دقيقة ومواضيعنا كما قلت لكم بكري مختلفة ومتنوعة وضيوفنا زادة كالعادة والعوائد نستقبله سعلي الحديد رئيس مصلحة الأعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة. بقبلي مرحبا بك. مرحبا بكم صباح الخير أهلا وسهلا. تحياتي لكافة مستمعي ومستمعات إذاعة نفزاو. أهلا وسهلا بك ومستمعينا. أكيد استنسوا أنه تكون ديما موجود معنا في الفقرة هذه باش نحكو كل مرة على موضوع صحي أكيد يخص الوقت اللي نحكو فيه ويخص زادة الناس الكل اللي تسمع فينا. اليوم باش نحكو على موضوع يتزامن مع 28 سبتمبر وهو تحتفل اليوم تونس 28 سبتمبر على غرار سائر بلدان العالم باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب كما كل عام تحت شعار كلب اللقح وكلب الشارع نتفاداه وداء الكلب نتوقعه. فعلا إذن أي هذا سعيد. اليوم هو يصادف يوم وفاة العالم الفرنسي لوي باستور لأنه هو أول من اكتشف أول لقاح ضد داء الكلب. لوي باستور ولد في 27 ديسمبر 1822 وهو كيميائي وبيولوجي وهو مؤسس علم الميكروبيولوجيا. هذا العالم توفي في يوم 28 سبتمبر 1895، ومن وهذا التاريخ هو العالم يحتفل باليوم العالمي لداء الكلب، اللي هو كما ذكرت ذكرى وفاة العالم لوي باستور. دونك احنا باش نحكوا في الذكرى هذه كيفاش نحمو ارواحنا، خاصه مع وجود الكلاب السائبه، مع وجود زاد عدد كبير منا يربي في مجموعه من الكلاب في داره والا يبدا عند جاره ولا اقاربه، ويعني موجودين في حياتنا اليوميه. اليوم كيفاش نحمو ارواحنا زاد ونحمو صغيراتنا وحيلتنا من الاداء هذا؟ ان شاء الله ربي يعافي الناس الكل. والله هو قبل ما نحكوا على الوقايه لابد من نعطوا بسطه بسيطه صغيره جدا نعرفوا بهذا المرض. أيه تفضل. هو مرض فيروسي، معنى متسبب فيه فيروس وينتقل إلى الإنسان عن طريق حيوان. إذن هو مرض حيواني المنشأ، ومش أي حيوان، الحيوانات ذات الدم الحار يسموها، اللي عادة الحرارة متاع الجسم تكون أعلى من 40 درجة. وهذا المرض يسبب التهاب حاد في الدماغ. وعادة إذا وصل إلى العلامات المتأخرة يؤدي بالإنسان إلى الموت. إذا قدر الله ما هو فهو مرض مرض قاتل إذا تستفعل في الإنسان. هذا المرض تقريبا يحدث في 150 بلد وإقليم في العالم. هذا المرض يتسبب سنويا في وفاة 555 ألف وبشر، معظمهم من آسيا وإفريقيا. يعني العدد المهول هذايا هو اللي يبين مدى أهمية الحديث عن طبعًا المرض هذايا. طبعًا فهو مرض قاتل، وخاصة أن الجمهور المستهدف أو الناس اللي تعرضوا لهذا المرض أغلبهم أطفال، تقريبا بين 30 و50% أطفال دون 15. واحنا للأسف يعني عنا صغيراتنا ديما يحبوا يلوجوا على الحيوانات تبدا سايبة، يحبوا يحصلوهم ولا يلعبوا معاهم. دونك مهم ياسر ان نعرفوا كيفاش نحموهم اليوم. اي احنا اغلبية صغارنا يهوي يستألفوا لو صح التعبير بعض الكلاب السائبة، يخلوهم. خليني هنا نسوقك في حاجة سي علي، انه مش كان الكلاب هي تنقل المرض. طبعا انت تو وصلتيني الى البشنقولة وهي طرق العدوى. أي. كيفاش ينتقل هذا المرض من الحيوان إلى الإنسان؟ ينتقل عبر الحيوانات الأهلية والحيوانات البرية. أي. الحيوانات الأهلية مثل طبعا الناقل الأساسي هو الكلب، وبعد القطط، الأبقار، الخيل، الحمير، جميع الحيوانات الأهلية إلا الطيور. الأليفة اللي نجم ربوه في ديار إلا الطيور. بعد نبين لك علاش الطيور. بالنسبة للحيوانات البرية، الثعلب، الخفاش، والخنزير البري. الخفاش هو طير، وهو الطير الوحيد اللي نجم يعدي مرض الكلب للإنسان. نفسر لك بعد علاش. أي. إذا كان نتكلم على طرق العدوى، تقريبا 95% متسبب فيها الكلاب، و5% الحيوانات اللي ذكرتها الأخرى مثل القطة والثعلب وإلى آخره، والخيل والبقار وإلى آخره. هات نشوفوا كيفاش ينتقل تو المرض. شفنا شنو من الحيوانات، ولكن كيفاش ينتقل المرض؟ هذا المرض ينتقل، أنت كأنك عم تبع فيه في البلان تاعي. هذا المرض ينتقل محضرة روحي بالبي. طرق طبعا جزاك الله خير. طرق العدوى هي إما بالعض أو بالخدش بالمخالب معنا أو باللحس. العض طبعا أن يعض الكلب أو القط بأسنانه، ومن خاصيات الفيروس أنه موجود في لعاب الحيوان. الخدش بالمخالب يعني مجرد جرح صغير راه ينجم يعمل، ينجم يعدي. وبعد وفي احتياطات ما نستهينوش به. لا لا لا نستهين بخدش أو عض أو لحس. اللحس مثلا ينجم يكون طفل في جرح مفتوح، يلحس الكلب يدخل طبعا الفيروس عن طريق الجرح هذاك للجسم. هذه طرق العدوى. دورة الانتقال كيفاش ينتقل؟ فما الموزع الأصلي هو الكلب. معناها نزيد نفسر أكثر. إذا كان صادف وتعدى مرض الكلب مثلا من حيوان آخر، حمار أو بقرة أو نعجة أو معز، لابد الحيوان ذاك يكون معذوذ من طرف كلب مكلوب. معناها ما نجمش يجي للحيوان هذاك وحده وحده لا لابد الا من الا الثعلب. الثعلب تنجم تعدي مرض الكلب مباشره. ودير في فرنسا الحيوان الاساسي في نقل هم خذوا عليه تو الحيوان الاساسي في نقل داء الكلب في فرنسا هو الثعلب. لكن هم استمتوا طريقه للتلقيح وبعد نحكوا على اهميه تلقيح الحيوانات. تلقيح يسموه التلقيح الفموي للحيوان. نعرف لانه صعيب برشا باش يحسوا ثعلب. اي هم يرموا لهم بالطيارات. اما من خاصيات هذا اللقاح ان يكون مجمد. اذا هم الدنيا بارده عندهم. ينجموا يرموه مجمد لان ماك عارفه التلقيح هو نوع من الدواء. لازم من اللي يتصنع الى ان ياخذها الانسان او الحيوان وهو في البروده. اذا كانت تتجاوز البروده الحرارة الآمنة متاع ما بين 2 و8 درجات. أقل من 2 تهلكة وأكثر من 8 تهلكة. إذن هم يرموا بالطيارات مجمد ويأخذوا الثعالب ويصبحوا بالطريقة ذيك ملقحين. غير ما طبعا هنا ما تنجمش تكون عندنا. ما نجمش تكون عندنا أولا الدنيا سخونة حتى ما وصلت كان سيئة. وثانيا هو عنده معناها تأثير سلبي على البيئة وعلى المحيط. معناها ما يلزمش يدخل لوسط البني لأن كان تخلي للمجمعات السكنية ينجم يضر الإنسان كيمسه وياكل بعدها ينجم حتى يقتله. إذن ذاك علاش استعماله في تونس صعب جدا واضح. به خاصيات المرض ده الكلب ينتقل على النحو التالي. مثلا واحد تعض اليوم فما فترة يسموها فترة التفريخ وهي تقريبا تدوم بين شهر وثلاث شهر. اللي يتكاثر فيها المرض في البدن وبعد تظهر التهابات في المخ. واذا كان بدت تظهر التهابات في المخ صحيح الانسان يعتبر مات. قبل كانوا يخلوهم في بيوت اللي يوصلوا للمرحله هذه ويرموا لهم الماكله نتاعهم ويخلوهم للنهز ربي نتاعهم. انا يا رب قلنا تظهر التهابات في المخ ويموت الانسان خلال فتره تقريبا لا تتجاوز الأربع أيام بسرعة. خليني هنا نسوقفك شوي لأنه مهم الحديث. يعني بعض صغيراتنا يخرجوا يلعبوا بالكلاب ممكن تبدأ أمه ولا باباه يبدأ ينبه عليه يقول ما عادش تمسهم ما عادش تدور بيهم. فالصغير يحشم ما يقولش لأمه ولا الباباه ما يقولش راهو مثلا شبخني كلب ولا الحسني ولا حاجة. كيفش يعرف الأب ولا الأم شو ولا الحاجة اللي تظهر عوارض على الصغير حتى يفيق به إنه هو اتصاب أو إنه هو مس معناها حيوان كما هذا؟ سؤالك مهم جدا. هنا لابد أن الوالدين والمجتمع والمسؤولين على الصحة لأن مرض حيواني المنشأ داخل فيه وزارة الفلاح وداخل فيه وزارة البيئة والتنمية المحلية. لابد من تحسيس الأطفال ولابد من أن نحكي للأطفال إذا في صورة ما عضك كلب أو قط أو خدشك أو لحسك لابد ان تعلم والديك. وفما حاجات اخرى نعملوها تنقولوا عليها بعد اللي هي العلاج معناها اللي هو لابد منها. لان نشوفوا الوقايه والعلاج اللي هم اهم. داء الكلب هو مرض مميت بنسبه 100% وكيما نجموا نمنعوا منه بنسبه 100%. اذا كان عملنا اللازم وعملنا التوصيات الطبيه البيطريه والطبيه البشريه نمنعه ما فما حتى خطر. صفر خطر اذا كان تبعنا لكن شو يطلب هذا السرعه طبعا. لابد من من من ربح الوقت. مثلا من النهار الاول نمشي للاقرب مستوصف. ما تستهينش معي ما نستهينش به يعطيك الصحه. نفس الكلب لا نستهين بداء الكلب. من اول لحظه فما مراكز موجوده دورها تعالج هذا يداء الكلب. لأنه ساعات سعلي عنا الاستهانة برواحنا ساعات تقول تي محسوب تي جرح صغير محسوب في داء الكلب بالذات. الاستهانة معناها يساوي موت. لأن لا نستهين بأي خدش وذي برر أهمية أنه طرحنا للموضوع اليوم. أهمية لأن علاجه موجود اللقاح موجود العلاج بالمصل موجود وبعد مسلولة. لابد أن الإنسان يكون واعي الطفل أو الكبير والكبير يوعي الطفل. المجهودات نتاع إدارة الصحة الإدارة الجهوية للصحة كبيرة أو قاعد يقوم بها ديما مش كان مناسب اليوم العالمي. المصالح البيطرية كيف فما حملات لتلقيح الحيوانات فما توعية وتحسيس للمواطن بأهمية العلاج والاحتياط والوقاية من هذا المرض. إذن كل الظروف موجودة وبين ظفرين المنظمة العالمية للصحة عاملة هدف أن من هنا الـ 2030 صفر حالة كلب بشري في العالم. وإحنا في تونس إدارة الرعاية الصحية الصحة الأساسية ماشية في الموضوع هذاك. خلينا بربي نسألك هنا على نسبة الإصابة به في ولاية قبلي، لأنه فما نسبة كبيرة. لا إحنا في قبلي لا والحمد لله، هو أصلاً وطنياً حالة زوز ثلاثة وماكسيموم في العالم، يعني معناش جملة في قبلي. لا لا لا الحمد لله. لا معناش الحمد لله، وحتى وطنياً مش ياسر معناها. وهذا يزيد مهم أنه نحسسوا عليه حتى طبعاً العبيد طبعاً للمحافظة على أن نبقوا صفر حالة كلب بشري في تونس. لابد ان نواكبوا معناها توصيات المنظمه العالميه للصحه ونخلوها صفر حاله كلب بشري في تونس، خاطر هم عاملين هدف من هنا ل 2030. علاش احنا ما نبدوش نطبقوه من 2020 مثلا ونحافظوا عليه صفر صفر حالة كلب بشرية في تونس إن شاء الله يا ربي. اللي همنا ديما سلامة الناس الكل اللي تسمع فينا. خلينا خطر الوقت ديما يجري بينا سعلي، الموضوع مهم جدا، ولكن خلينا نمشي لطرق الوقاية وبعدها نشوفوا طرق العلاج. راهو ما نجيش نتكلم عن الوقاية، بدي ما نقول الأعراض، الأعراض عند الحيوان وعند الإنسان مهم جدا. كنت أشدد أم بكري لبعض معرفة الأعراض، معرفة الأعراض جانب من الوقاية. أم بكري كنت أشرت للبعض ولكن ميسيش نزيد ونتعمق فيها. لدى الحيوان أي لدى الحيوان به الأعراض داء الكلب عند الحيوان. ثم صورة هائجة في الأول تلقيه هائج الكلب، تتبدل سلوكه، يتبدل ويولي شيطان ويولي كثير السيلان اللعاب ويولي معناها الهايج نقولوا احنا. وبعد تجي فتره الصوره الخامله والهات اللي هو يصيب بها في الشلل الكلب ويموت. هذه وين فما فتره معينه يبين فيها المرض هذا ولا لا؟ لا على الكلب اي طبعا يبان العوارض اللي قلت لك عليها. وقتاش فما فتره معينه معناها يكثر فيها الداء هذايا والا على طول؟ لا لا لا قصدك فتره في الوقت في الفصول؟ لا لا في على طول العام. على طول العام، على طول العام. واضح. أعراض الكلب عند الإنسان تو. في الأول الإنسان تجيه سخانة ويجيه إحساس بالتعب معناها بصفة عامة ويجيه صداع في الأول، هذه الأعراض الأولى. ثم أعراض متأخرة وهي إذا كان جت معناها مآل الإنسان الموت. اللي هي سلوكه يولي غريب الإنسان، يولي يهايش، يقلق، يولي مشوش، صعوبة في البلع، يولي يخاف من المية والضوء، يولي هلوس، يولي حتى هو يسيب برشة لعاب مثل الكلب، ويجيه شلل خفيف أو شلل مؤقت، وبعد الموت يحدث عادة في ظرف 4 أيام. بيه ساليش قولك ناخذوا تليفون يجينا من فضل. جميلة مرحبا بك، صباح النور. أهلا وسهلا. بخير دكتور، يعطيكم الصحة. هو سي علي حديد، هو رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة. مرحبا بي. مرحبا بي. أي استفسار جميلة؟ باش نسأل والله على سمعت بكي خدش بطاطس ولا حاجة، بالرغم احنا قد صوتنا ملقحة وامورها واضحة يعني ومعانا متربية في الداء يعني في مرة تتخبش بناتك تلعب ولا تغشش عادي يعني. تحبي تفهمي معناها تنجم تصيب بالمرض ولا لا؟ ايه يعني كان كيف سمعت ممكن خدش قطوط ولا حاجه احني وني نلقح فيها راه لقحوا فيها ملقحه به. واضح، حتى وجاوبك سي علي ان شاء الله. مرحبا بك جميله، يعطيك صحه على تفاعل. نجم جاوبوها ديالك. طيب تفضل اخت جميله. طبعا انت تعرف لي حتى كي نلقحوا حتى في الانسان كي نلقحوا مش معناها 100% اني ما عادش نمرض. ثم نسبه معينه 90% 95% وهذيك يسموها نسبة التغطية في التلقيح. حتى ملقح قطوستك وخبشت لابد تعمل الجناح الكل، تمشي لأقرب مستوصف تنقولوا بعد كيفاش تمشي، وحتى ملقح ما تعتبرش ملقح هذه في الحالة ذيك، مادام خبشت نعملوا الإجراءات اللي باش نقولوا عليه. يعني المفروض هي مادام متربية في الدار ما تتخبشهمش؟ لا، كان حصل له خبشتهم يعني يمشوا يعالجوا، يمشوا لأقرب مركز صحي ويعالجوا. واضح. حتى ملقح. واضح، وإن شاء الله سلامات لك جميلة وصغيراتك الكل أكيد كل الناس اللي تسمع فينا. به الوقاية. أي الوقاية في صافي صخرة الوقاية جميلة. أولا أول حاجة هي الحسن التصرف في القمامة معنا النفايات المنزلية باش الكلاب ما تجيناش للأحياء. نحاولوا كيفاش نقضوا على الكلاب السايبة وهذا ما عادش تو القتل معها. تلقيح الحيوانات الأليف من الوقاية، ما نخلوش الحيوانات الأليفة تتجول وحدها باش ما تمسهاش حيوانات سايبة وتنجم تعدي لها المرض. لكن ساعلي ما نجموش شدوهم القطاطس مثلا، ما تنجمش شدوهم، لا تخليهم في الدار، ما تخليهمش يخرجوا لبرا، بطبيعتهم يطلعوا فوق الحيط ويمشوا برا. لكن اذا كان منعنا الكلب باش يجاها خلها تخرج. يكفي انك تعرف تتصرف في النفايات وحطها مغطية وتحط ياش كي تعدى تركتور البلدية وتبقى نهار كامل غادي باش ما يجوش الكلاب في الليل ولا في النهار. اذا انت منعتي الكلاب باش تدخل القطة متاعك، فأمنت وذيك وقاية واضح. اساليب الوقاية الاخرى نجم نعتمدوها؟ من اساليب الوقاية كيف نتجنب انا العض الكلب ما يعضنيش. وقاية من اساليب الوقاية، ما نزعجوش الاطفال، خاصة للاطفال الكلام هذايا، ما نزعجوش كلب راقد، ما نمشولاش خاصة صغيرات نراهم ديما يحبوا يعمل ما نرموش بالحجر. ومن معناها نخافوا من عضال الكلاب. اذا كان وقعت مفاجأة ما نهاجمش الكلب ابدا. كلبة عندها جراوها مثلا ما نقربش منها، ما نقربش من الكلاب المربوطة او خلف سور، خاطر هو مربوط ويمشي للصغير طبعا. الكلب باش يدافع على نفسه ويعض. ما نقربش من كما قلت لك من الكلبة عندها الجيره بتاعها. من نجريش كي يهاجمني كلب، نحاول نقعد واقف، خاطر كان هو الطفل الجريء يلحق الكلب، يحاول يتشجع شوي حتى كان صعيب ويقعد واقف. ما ننظرش للكلب في عينيه مباشر، وهذه مهمة جدا، ما تستفزيش الكلب تخزر له في عينيه مباشر كأنك قلت له هاجمني. معروف والله معروفة هذه. إذا اقترب إليك الكلب حاول باش تقعد واقف. أو فما وضعية يعملوها هي ما تتسمى وضعية الصخرة. كيفاش؟ أن يحاول كيفاش يحمي ديه ووجه هكا ويهبط على القاع وهو مكور. شو يعمل الكلب؟ يجي يشمه ويمشي على روحه نورمال، ما يمسيش خلاص. معروف هذه. هو هذه زعما شجاعة كبيرة، يعني واحد من الناس خاطر دونك هذه معناها بعض النقاط في الوقاية، وهي المقاية مهمة. نمروا للعلاج بسرعة. إذا حصل وبعد ما قلنا الكلام هذا والوقاية، حصل أن إنسان أو طفل تعذب كلب أو تخبش، أول حاجة يعملها هي يغسل الجرح بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة. 15 دقيقة والماء الجاري زاد. يغسل ويعود. ليش؟ لأن الفيروس هذايا يتواجد كي عض الكلب الإنسان. الفيروس يتواجد فك العضة ذيك في الأول قبل ما يمر للدماغ، اللي هو يحب دماغه. هو بالفرنسوية يسموه نوروتروب، يحب الدماغ. نغسله بالماء والصابون. ليش؟ لأن الفيروس في حد ذاته في طبقة دهنية. الأشياء اللي تضر في الفيروس اللي تمر باش للجسم باش تضره موجودة في الطبقة الدهنية هذيك. وحنا عادة كي نحبوا نحو الدهون باش نغسله بالصابون، إذا كي نغسل بالصابون نقص من العدد نتاع الفيروسات باش نقص منهم. علاش مية جاري باش وين نغسل وين الفيروسات تنقص؟ وين يتنح؟ إذا تنقص الفيروسات، يبقى كان شوي مع أن نكملوا بقية معناها مراحل العلاج. إذا لا سليم الطريقة هذه نتاع غسيل الجرح لمدة ربع ساعة بالماء والصابون يمنع الصغير، ولو كان لو فرضنا أن الكلب مريض يمنع بنسبة 80% و90%. هذه النقطة الأولى. دونك هذه مهمة جدا، غسل اليدين راهي مهمة جدا. ومن بعد نطهروا الجرح بالمطهرات المعروفة. وما نغطوش الجرح، ما نغطوش، نطهروا ونمشوا مباشرة إلى مركز علاج مراكز صحية. حتى ولو ينزف ما تغطيش، حتى ولو ينزف مباشرة بعد ما نعملوا الإسعافات هذه في الدار، نمشوا الأقرب مركز صحي حيث يتولى الأعوان الصحة العناية بالإنسان. هني فما حاجتين، فما البيطر يعتني بالحيوان اللي عض نفسه هذاك، والطبيب والممرض يعتنوا بالإنسان. الفريق الصحي أول ما يوصله في النهار، في أول ما تعض يعمل له العلاج بالمصل والتلقيح النهار الأول مباشرة. ومن بعد يمشي النهار الثالث، نهار يمشي هذا في الاستعجالي طبعا، هذا يمشي للمستوصف هذا نسموه احنا جي زيرو، اليوم رقم صفر. نهار العظه معنا، نهار الإصابة. يعمل العلاج بالمص. شنو هو العلاج بالمص؟ هو يجيبوا له مضادات جسميه جاهزه ويحطوها له في الجرح، لان والتلقيح التلقيح لازم فتره الجسم باش يصنع المضادات الجسميه. واضح. دونك السرعه في العلاج بالمعصل واللقح وزيد يمشي النهار الثالث يزيد يلقح العلاج بالمصل كان النهار الاول يوم صفر نسموه ونهار السابع ونهار 14 وهذا مربوط بنوعيه طريقه العلاج اللي اختارها الطبيب لان فما طرق في الوقت نفسه الكلب اللي عض لابد ان يبقى تحت المراقبه البيطريه لمده 15 يوم وفما علاقه بين الطبيب والبيطري يسموها بطاقه الربط البيطري يعلم الطبيب في يوم رقم 3 ويوم رقم 7 ويوم رقم 14 يعلم بحالة الحيوان الطبيب في الحالة هذيك إما يواصل يكمل التلقيح للآخر أو يطمنه البيطري يقول له راهو الكلب هذايا مثلا يعطيه بطاقة الربط نتاع نهار 7 أيام يقول له راهو الكلب لاباس ينجم يعمل نهار 7 أيام ويقص إذا فما ترابط يعني مدى إصابة الحيوان ذكر هي أي. اللي معناتها تحكم العلاج علاش 15 يوم لأن كان مرت 15 يوم والكلب ما ظهرش عليه العلامات نتاع نتاع المرض معناها راه ماهوش مريض هكا علاش البيطري يراقب الكلب 15 يوم وكما قلت لك فما علاقه ما بين الطبيب والبيطري في لان متداخلين الفلاحه والصحه بيبقي سؤال وحيد هنا فضل. هل انه المرض هذا يتعدي معناتها ينجم يعدي به المصاب الناس اللي حواليه معناتها في البيئه الموجود فيها مش معناها ولا مصاب. لا الإنسان اللي تعض معناها مثلاً وتصاب بداء الكلب هل إنه نجم يعدي الناس اللي عايشة طبعاً إذا كان هو في الـ في الـ في العوارض النهائية اللي حكيت لك عليها أي؟ ومر بالعوارض الأولى وصل تشل كل شيء واللي معدي طبعاً أصلاً يولي معد. أصلاً العوارض الصحة لابد أن يحتاطوا كيعض هو أصلاً يولي عض طبعاً يولي عنده نفس سلوكيات الكلب هو مربوط هو الفيروس مش بنفس معي لا لا لا الفيروس مربوط باللعاب فمسألة الذبانة لا لا لا لابد أن عضة باش يدخل الفيروس للدم إذا من مثلا لو فرضنا واحد مثلا قرب من لو فرضنا كلب مكلوب وما لا جرحة ولا معناها لا عضة ولا خبشة ولا لحسة ما نجمش يتعداله واضح سي علي اكيد مشكوره على كل المعلومات اللي قدمتها لنا اليوم اذا عندك اي اضافه قبل ما نختم اضافه نعلم ان مندوبيه الفلاحه أي؟ اليوم عامله حمله تلقيح في جنعوره في قبلي للكلاب نطلب من جميع الاخوه انهم يهزوا كلابهم وقطتهم يلقحوهم التلقيح هذا رو مره في العام مش كامل حياه الحيوان مره في العام التلقيح مجاني وعلاج داء الكلب على فكره مجاني ونختم نقول التلقيح ضد داء الكلب ليس له مفعول حمائي على الأمد الطويل وإعادته ضرورة في صورة حدوث عضة جديدة معناها في كل عضة لابد نعاود وما نقولوش راه عضني عام نول ما نعاودش نلقح السنين لا وديما نهيب بالإخوة أنهم يعتنوا بكلاب بالحيوانات الأليفة ينظفوهم يلقحولهم يعتنوا بهم كما ينبغي بدهم معيشين معكم في الدار مهم جداً إذن باش نتفادوا شفتي الأضرار وراهو حتى الـ الـ الـ الـ التلقيح بالمصل والتلقيح غالية جداً أكثر من 3 مليارات يتكلفوا على الدولة في العام إذن إن شاء الله ربي بعد علينا داء الكلب أمين يا رب نحاولوا كما قلنا نسي وهي بنسي أنهم يعتنوا بالفضلات المنزلية ما يحطوهاش أي وقت نحطوها كان قريب يتعدى معناها شاحنة البلدية وماذا بينا تكون مغطية باش ما نستجلبوش الكلاب للأحياء وبالطريقة هذيك نولوا معرضين أكثر ومعرضين أطفالنا خاصة لداء الكلب وديما نقولوا راهي الوقايه خير من العلاج الوقايه خير من العلاج دونك شكرا لك سي علي حديد رئيس مصلحه الاعلام والبرامج الصحيه بالاداره الجهويه للصحه بقبلي على كل المعلومات اللي فدنا بها ان شاء الله السبت الجاي باش تكون معنا في نفس الوقت وفي موضوع جديد ان شاء الله ربي يحيينا بخير شكرا لك خليني نذكر باطار موضوعنا اليوم هو الاحتفال باليوم العالمي لمكافحه داء الكلب كما كل عام تحتفل به تونس كما بقية دول العالم تحت شعار كلب اللقحة وكلب الشارع نتفداه وداء الكلب نتوقعه إن شاء الله سلامات للناس الكل اللي تسمع فينا ردوا بنا على صغيراتنا ردوا بنا على روحنا وبإذن الله سلامات وبإذن الله لبس شكرا ربي فضلك سلام عليك شكرا لك أكيد مواصلين معكم مستمعينا بعد شوية بيت العزة

الإذاعة الأكثر قربا في تونس. ويكند للناس الكل، الناس التحقت بينا توا، الناس تسمع فينا في بيت العز. فقرتنا هذه اللي سنستو بها أكيد ونتناولوا فيها كل مرة موضوع يخص الأسرة، خاصة الأسرة البلوية. ونحكوا اليوم مع أخصائيتنا النفسية مدام ريم تزركي. مرحبا بك. صباح النور. صباح خير عبير. صباح الفل. اليوم باش نحكوا على موضوع يخص العائلة، هو كيفية تأسيس حياة أسرية تكون متوازنة. كيفاش نجم نعيشوا حياة أسرية متوازنة بين الأم والأب والصغيرات؟ قبل ما نبدو بالحياة الأسرية يظهر لي فما نقطة مهمة جدا حتى نخدم على الحياة الأسرية، هو كيفية اختيار الشريك اللي بيش تكون حياتنا متوازنة معه. أكيد ما فيهاش حتى نقاش. هو إذا كان مش نبدو من النقطة الأصلية، هو فكرة أنك أنت تعمل كوبل. الكوبل هو في حد ذاته مسؤولية، ماهوش معناتها اختيار اعتباطي ولا عشوائي. فهمتني؟ دونك على قد ما تخمم فيه وتحسبه مليح وتحاول توزنه الماكسيموم دونك هو اللي كاسي بون. دونك على قد ما تحاول توزنه، على قد ما تحاول انت بشويه تبني عليه الفكره الاصليه اللي هي الاسره والعائله. دونك وراهو الاختيار مش معناتها اللي هو لازم يكون صائب، راهو باش نكونوا واضحين، خاطر نحن نرجعوا للنقطه نتاع المره اللي فاتت، انه مش الفايده اللي انت تختار بالصحيح باش ما تغلطش، خاطر من اساسيات الحياه ومن معناتها من ابجدياتها اللي انت تخطئ وتخطئ وتعرف كيفاش تتجاوزك الخطا هذاك والا تصلحه. معناتها برشا يقولوا ليه انا اخترت كوب الغلط ودرا شنو، راهو انك انت اخترت الشخص بالغلط مش معناتها اللي هي الاسره غلطه والا العائله غلطه، راه ماهوش بشرط هي هذه. هذاك علاش العلاقات هي مشبكه ياسر، وهي الذات البشريه والصفه الانسانيه اللي فينا هي اللي مشبكه ياسر، ومهما مش تحاول تختار في الاخر فما اساسيات نحاولوا نحن نحافظوا عليها صحيح، لكن مش معناتها انه اذا كاني انا اخترت بالغلط يساوي لي انا صيي معناتها نعجز ونحبس ونكون سالك حاجه هنا. نعم. شو معناتها نختار بالغلط وش معناتها نختار بالصحيح؟ يعني نجم يكون صحيح عندي ماهوش صحيح عندك، نجم يكون غلط عندي ماهوش غلط عندك، لما ناش مختلفين فيه. شو ما احلى عبير بدات برشا ديتيرم يا سيدي نتعلم منك. لا عايشك يعطيك الصحه. دونك هذا هو اللي قصدته، انه انت كما ما انت قلت انا اختياري صحيح، انت اختيارك بالنسبه لك، بالنسبه اختياري انا بالنسبه لك انت غلط. دونك مادامني انا اخترت، دونك انا نتحمل مسؤوليه الخيار نتاعي هذاك، وانا اللي من بعد مش نقيمه والا مش نصنفه اسكو صحيح والا غلط. واذا كانوا صحيح راني مش نكمل فيه، واذا كانوا غلط يا اما مش نحاول نصلحه والا نصححه والا نصحح المعطيات اللي فيه، يا اما فهمت كونت راهو في الاخر شنو ماني بشر ونغلط ونزل ولا لا. دونك نحاول نتجاوزه ونحاول نرمم كل خطا هذاك. والمهم بالنسبه لي انا هاني قلت لك انه الانسان ما يقفش في نقطه معينه، ديما يتجاوز وديما يقدم القدام، هذاك هو بالنسبه لي انا. ودونك هذا ينطبق على الكوبل، انه فما برشا يقول لك مثلا الشخص اللي انا كنت نعرفه قبل ولا اخترته ماهوش هو نفسه اللي انا وقت تعاشرنا. في فتره الخطبه الناس كل تبين اجمل ما عندها. والله ليه فما ناس يقول لك راه والله تعاشرنا وكلينا بعضنا بالتغم هذا. فما برشا يجي تقول لك ليه والله ما عشناش كل الخطوبه الطياره وكلي فيها كل شيء كالم والحياه ورديه وكل، لكن بالنسبه لها هي كانت تنجم تقاوم، والا بالنسبه لي هو كان ينجم يتجاوزك الحاجات هذوكم. مي وقت اللي دخلوا للمعترك الحياه الاصليه اللي هو فيه دي بتي ديتاي تفاصيل في مسؤوليات اكبر effectivement كيما ما تنجم تبدا بك التفاصيل البسيطه هذوكم في انه انا نقوم انت لا انت برا اعمل انت برا جيب، عرفت الكوتيديان هذاك اللي يبدا بشويه ما عادش نفسه هو اللي نحنا نتقابلوا مره بعد قديش والا وين. دونك وبعدها انكور واللي هي فعلا من اهم الاشكاليات اللي عندنا تويكا نحن على مستوى اسر في معناتها على مستوى تونس الكل، راه مش كان في قبلي بركه خاطر نحكي مع زملائي وكلها، هي مشكله هالمسؤوليه هذه انه ماشي في بالهم انه انت دخلنا في كوبل اهي سي بون كهو واحد يرمي الحمل على الاخر. لا ماهوش هو هذا. وبشويه بشويه راهو الانسان ينجم يقاوم يتجاوز يغمض عينيه يوسع باله منه، في وقت من الاوقات راهو سيف فما طاقه نفسيه تتكونس فيها كل شيء. وين نوصلوا للطاقة اللي باش تتكونس؟ خلينا في الإيجابيات شوي. أوكي. هل إنه معنى إني نختار كوبل صحيح إنه يلزم نكونوا متطابقين بالضبط، نفس الشخصية، نفس الميولات، نفس الحاجات نحبهم، ولا يلزم نكون مختلفين؟ لازمنا نكونوا مختلفين، خاطر مهما مش تكون ميولاتنا متقاربة، وإلا ما نحبش نقولها متطابقة، خاطر يا أخي مش أنا خاطر نحب نفس الغنية يساوي لي أنا وياك عنا نفس الميولات وإلا واحد، لا. لكن في نفس الوقت فما ديزانتيميتي، فما حساسيات، وفما نفسية، ما نعرفش كيفاش نفسر، دي ايموشن بسيكولوجيك من داخل. هو الانسان اذا كانوا هما صايي ترسخوا فك العلاقه هذيك، وقت نقول لك راهو سي بون ينجموا يكملوا القدام. فما كما ما قلنا ميولات مثلا تربويه باغ اكزومبل، فما نفس الطابع مثلا نتاع الستركتور دو بيرسوناليتي، الله غالب عندي مشكله نتاع فرنسيه مانك، فما في تركيبه الشخصيه نتاعو الانسان. مثلا انا وعبير عندنا نفس الميولات نتاع السبور نتاع الموسيقى، مش معناتها اللي انا وياك نجمو اون في ان بون كوبل، لا، خاطر نجمو انا وقت اللي مش ندخلوا في مش نعملوا نقاش، انا في تركيبه الشخصيه نتاعي ما نقبلش النقاش. انا بالنسبه لي انا جو سوي ايغويست، وما نحملش انه شكون يجي يقول لي ليه راك غلط، والا الفكره نتاعك ماهيش صحيحه، والا راجع روحك. وقتاش نقول لك سي تان كوبل ايديال؟ وقت اللي انا على خاطرك الشخص المقابل هذاك عنده قدره انه هو يخليني انا نراجع روحي، وقتها نقول لك سي تان كوبل بارفي، بين قوسين بارفي. ما دامك انت مش على خاطره تنازل راهو الشخص، لا، على خاطر الاخر كانت عنده القدره اللي هو يقنعه، هذاك هو الفرق. راهو باش ما يفهمونيش بالغلط العباد، انه انت راهو مش انا على خاطرني تنازلت، راهو التنازل في العلاقات ماهوش تنازل في المبادئ، ردوا بالنا فيه، على خاطر راهو التنازل في لحظه ما ينجم يفزت كل شيء. لكن اني انا نراجع روحي، نعطي روحي مجال وكلابس نتاع الوقت ومتاع الفسحه نتاع الفضاء، اني انا نقول ايه والله نجم يكون فما مجال لحاجه اخرى، راهو هذاك هو الشخص اللي هو فعلا ينجم نهار اخر تمشيوا مع بعضكم، مش واحد يدز الاخر والا واحد يبدا عرفتك اللي يسند في الاخر، لا، هو ماذا بينا نحن نلقاو شكون اللي يتعامل عليه وشكون تسند عليه. لكن راهو حتى هو بشر، ينجم في وقت من الاوقات يرخبيك، يتعب، يتقلق، لكن مادام الباز موجوده نتاع انك نقنعك وتقنعني انه انت النجم انا نحاول معاك، وتقبل انك انت تزيد تعطي فرصه اخرى لروحك، تعطيني انا فرصه، هذاك هو الديناميكيه الاصليه نتاع العلاقات الانسانيه. باهي، هل نعملوا خطوه، كون الكوبل، عرسنا سيي وفما اصغار، اولا طريقه التعامل صغار معناتها مسؤولين، هذاك علاش حابين نحطهم اكبر، هذاك المسؤوليه من الاول، هذاك علاش نحب نحطوا الموضوع المسؤوليه، لانه تنجم تكون في بدايه العرس المسؤوليه ما تكونش كبيره برشا، ممكن معناتها المراه تتحمل بعض حاجتك الصغيرة ما تحسيش كبيرة بالنسبة لها، كي يجي صغير يلزم الأب يلزم يعمل كذا، الأم يلزمها تعمل كذا، هي تحس بروزن، هو يحس بروزن، تولي فيها مسؤولية جديدة، تتبدل الحكاية والوضع يتبدل، ما حدش كان راح متاع قبل، دوك وقتها باش يظهر معناها اسكو احنا في عائلة متوازنة ولا في عائلة غير متوازنة، ذاك علاش حطينا الصغار ديريكت. بيه، خلينا نمشوا، عنا صغيرات وعنا الكوب الموجود، كيفاش نجمو نتعاملوا مع بعضنا كأم وأب أمام مسؤولية، أمام ضغوط حياة، أمام برشا حاجات جديدة باش تدخل لحياتنا، باش نحافظوا على أسرة متوازنة؟ هو أنت هاكريت نحن وريت النقطة اللي وقفنا فيها، ولا وقفنا أنه نحن إذا كان الباز الأولانية متاع العلاقة موجودة اللي هو كالتفاهم هذاك، كالتشابك في العلاقة بيناتهم، هذاك هو اللي نحن حاجتنا به، أنه أنت اليوم أنا ما نجمش، هني أنا معاك، مش معناتها اللي أنا غدوة زاد راني مش نزيد نهز عليك وأنت تنجم، دونك التوازن اللي يخلقوه الكوبل هو في حد ذاته، إذا كانوا الباز متاعه الأولانية توجدت، ما عادش تخاف من بعديك أنه إذا كان دخلت مسؤولية جديدة على العائله ما عادش تخاف عليها. دونك انت هكا قلتها انه المسؤوليه انزادت بالصغار، هي من الاول موجوده، خاطر اصلا فكره انك انت تبني كوبل هي ديجا مسؤوليه، ماهيش حاجه بسيطه معناتها. اوكي، وفات حكايه انه انت هاني نعدي، باعتبار اللي نحن في مجتمع شرقي مثالش نحطوا الرزن على المراه، مثالش استحمل انت وسع بالك، وحتى بحكم التربيه اللي مازالت مغلوطة انه الوليد ما يعملش كل حاجة الفلانية، لا مثالش هو راجل، كل الافكار اللي مازالت التوى قاعدة ترسخ في الفروقات النيجاتيف راهو الفروقات موجودين بين المرأة والراجل حبينا ولا كرهنا كل واحد عنده استاتيو متاعه، لكن ما تعمقش كل الفروقات النيجاتيف هذوما متاع انه هو راجل ما يبكيش والمرأة خطرها مرأة تبكي ما انت ولا خطرها هي مرأة يزمها تسهر الكامل على صغيرها وهو راجل يزمها يرقد صحيت أو قبل ما نوصل للصغار. علاش قلت لك انه انت مثالش اذا كان هو خليك وحدك يا عمانك يا اخي انت معرس باش انت تخليها هي وحدها وتمشي هي تمشي انت للقهوة وتقعد هي بين اربع حيوت تستناك ما سمحني انت ساي شرخت فما انتيميتي وافينيتي في العلاقة متاعكم ساي بديت تعمل فك الغبتور بها. علاش على خاطر انت كان ما تمشيش للقهوة مش يقولوا هاو نهار الكل بحظة مرته ريت الإشكالية وين اللي نحن قاعدين نعيشه في مجتمع قاعد يرسخ فك البعد بين الكوبل العادات والتقاليد هي اللي تسيطر على البعد فهم. البعد بين الكوبل يا أخي سامحني حتى كان مش نبعد بيك شوية لهنا علاش يقولوا بكري قبل العائلات خير والعائلات خير سامحني أنت جدودنا كانت ترجع تتفكر جدك بربي كان يخلي جدك في الدار ويمشي للقهوة حتى كان طارت يقعد قدام باب الدار معناه ما يبعدش فما نوع متاع قرب وفما نوع متاع كيفاش يقولوها كما قلت لك افينيتي مش عارفه كيفاش نفسرها لك بالعربي حتى كان بديتي تاي بسيطه راهي ما فيها حتى شيء تلقاها قاعده ترسخ في برشا مفاهيم صحيحه انه انا راني موجود يبقى هذاك هو الكوبل شنو محتاج انه كسوا انت غايب ولا حاضر جسميا راه اوموان حس اللي انت موجود وبديتي جست بسيطه كما كنا نحكيوا عليه. دونك نحن اول حاجه اذا كان حاجته الكوبل باش يحافظ على التوازن نتاعو في الكادر هذايا انه اذا كانك انت خذيت القرار نتاع الكوبل هذا يتحمل مسؤوليه اللي انت تعارض هالمجتمع هذايا اللي قاعد يرسخ في برشا حاجات يبعد فيها بينك وبين الكوبل نتاعك الطرف المقابل في الكوبل نتاعك كان للمراه ولا كان للراجل خاطر زاده فما برشا افكار نتاع انه يرسخوا فيها للمراه باش هي بيدها ليه واحكم فيه وتقوى عليه ما انك انت داخله عركه معناتها باش حرب معناها فوالا علاش قلت لك كيما ما تلقى منه تلقى من تجردوا من هذا الكل خليكم انتوما مع بعضكم مفاهيمكم انتوما تفهمتوا عليها ولا خليك من الناس الكل خاطر في الاخر مهما مش تبعدوا مش تلقاو روحكم في الاخر ترجعوا مش على خاطر كيما ما قلنا نحكي بمنطق التنازل لا خاطر بمنطق المفاهمه دونك وقت اللي سي جاوا الصغار هما اصلا عندهم الارضيه صحيحه دونك مانيش مش نلقى مشكله لو كان هي مسكينه تعبه رقدت نقوم انا للصغير والا هو لو كان هو تعب اليوم في الخدمه والا حاجه مش مشكله نقوم انا للصغير وحكينا المره اللي فاتت قلنا راهو صغير يفرق شكون اللي يقوم له كل ليله راه خاطر حتى بالسنساسيون وبالخشم وباللمس والكل الصغير يحسوا هذا الكل دونك انت اذا كانك من الاول بديت تحط له في مبدا انه نحن الزوز موجودين سيك المسؤوليه مش تخف فهمتني ولا وبالعكس مش تترسخ على قواعد صحيحه واللي هما راهو انا وبوك معناتها انا الام كي تقول لصغيرها راهو بوك موجود راهو ماهوش صوريا راهو فعلا وقت اللي يرجع الصغير يراجع روحه حتى بك السنساسيون تاكتيل اللي وقت اللي يجي في الليل يبدا يحنن عليها كي باش يرجع يروح راهو البدني الميموريز يسجلها كل لمسه هذيك ويعرف فعلا اللي هو بوه في نهار من نهارات لو كان صاح وعيط عليه لا راهو لمصلحتي مش على خاطر انا خايف منه ولا على خاطر بابا صعيب ولا خايف نفس الحكايه بالنسبه للام راه هاني قلت لك معناتها انك تستيمولي الحواس كلها نتاع صغيرك مهم ياسر فهمتني دونك على خاطر اللي بدلنا على قد ما هو يسجل على قد ما هو من بعد الصغير ينجم يغفر لك فهمتني حتى صيحه ولا عيطه ولا ضربه ولا حاجه يراجع روحه وحده حتى يقعد مع روحه لا والله هو قام فك الليل وحتى كان ما يقولها لك شرا اما هو في نفس الوقت يقعد يخمم فيها وينجم وقتها يرجع يضحك ويلعب معاك كأنك ما غلطتش معاه دونك ريت الاستعدادات اللي نحن نحضروهم لصغيرنا كيفاش ولا دونك بالطريقه هذه المسؤوليه ما عادش تطيح على هي وعلى واحد منهم الدرك كما ما يقولوها فهمتني وحمل الجماعه ريش كمان وحمل اوكي ايفكتيفمون هو حمل الجماعه ريش ونردوا بالنا فعلا من اختلاط الادوار في الكادر هذا انه انتوما الراجل والمراه كما ما قلنا كل واحد سيد فهمتوا على انه انا راني مش نعمل حاجه الفلانيه هو تفهم مش نعمل على الحاجه الفلانيه ما نجيوش من بعديك نقولوا لا انا راني مثلا من الجمل الخايبين ياسر وما نحبهمش في لي زونتروتيام تاعي انه يقول لك والله انا البو والام في الدار امانك علاش مادام هو البو موجود علاش انت تاخذ في دور البو خاطر ايش في انت خذيت دور البو والا البو خذا دور الام الصغير شكون مشي معناتها بعد الغوبير نتاعو الاصليه اللي هما راهم زوز موجودين صحيح ضيعته له. دونك ردوا بالنا من انه مثلا البو على خاطره هو ما يحبش يقوم بالمسؤولية، الام تتحمل الدوبل وتاخذ مسؤولية البو وتكون ام وبو، خاطر اليوم استحملت، غدوة استحملت، بعد غدوة استحملت، غدوة زادت عليها الشارج وهو كيف كيف. دونك صغير بشوية بشوية، يا اما كما ما قلنا مش يرأف بزايد ومش يخاف بزايد على كل ام هذك ويولي يفسخ شخصيته، يا اما مش يولي يتقوى على كل ام هذيك اللي هو في الاخر عرفها ماشي مش نجم تزيد تصمت اكثر وحدها. دونك نولي ندخلوا في متاهه اخرى اللي هو كل كونتراديكسيون، ندخلوا في الاضطرابات. لطف علينا من الاضطرابات. خلينا نمشوا لفاصل قصير وتنرجعوا ونكملوا اكيد موضوعنا. قربان في تونس. رجعنا معكم من جديد نحكي اليوم كيفاش نجم نأسسوا عائلة متوازنة. حكينا على الكوبل كيفاش اختاروا بعضهم، كيفاش يلزم الاختيار متاعنا يكون خليني نقول بنسبة معينة سليم، لأنه ما نجمش يكون صحيح وإلا غلط، لأنه يقترن بكل إنسان كيفاش يخمم بالضبط. وبعد مشينا للمسؤولية، مشينا للعرس، مشينا للصغيرات، بدي عنا صغيرات في الدار، بدت عنا مسؤولية تقاسم المسؤولية. حكينا كيفية تقاسم المسؤولية اللي هي معناتها تخلي المرأة مرتاحة وتخلي الرجل مرتاح وتخلي الصغير يحس بالحب والأمان، ولكن للأسف في مجتمع ذكوري تنجم تكون المرأة تتحمل أكثر من طاقتها. المرأة هي اللي تسهر، المرأة هي اللي تربي، المرأة هي اللي حد يكبر صغير تحذر له، تقري، تهز للمدرسة، تجيب، تحضر الاجتماعات، ساعات تكون تخدم، معظم الأحيان تولد تخدم. الأب هو الراجل، يزم يمشي القهوة، هو الراجل يزم كي يعمل صغير حاجة يزم يعيط، هو الراجل يزم ما نقلقوشي، هو الراجل يزم يعاونش في الطيب، يعاونش في القضية، يعاونش كذا. طبعا مانيش نحكي على كل الناس يسمع فينا باش متغشوش، فما نسبة كبيرة من الرجال اللي هم مشكورين يعطيهم الصحة، قايمين بواجبهم وأكثر معناه في ديارهم، ولكن نحكو على بعض الحالات اللي هي ممكن تكون شائكة وصعيبة شوي بالنسبة للمرأة، ويكثر الضغوط على المرأة خاصة وأنه نعرفوا المرأة بطبيعتها تكون حساسة، صحيح التحمل والتضحية متاعها تكون أكبر، ولكن زادة فما نقطة معينة ممكن نوصلوا لها تؤدي إلى الانفجار لا قدر الله. خلنا نحكي شوية على الحالة دي. هو أوصلي أنا من 2008 نخدم لهنا، معناتها شفت كما ما قلت أنت الوضعيات متاع أنه كما ما قلنا يختاروا وفعلا يتحملوا مسؤولية الاختيار متاعهم ويمشيوا للأخر في الاختيار هذاك، كانوا رفضت العائلة، كانوا رفض المجتمع، كان أما المهم يسندوا بعضهم ويقفوا مع بعضهم ويتعاونوا في الأخر مع بعضهم. ولكن للأسف وكما ما قلت أنت حالات نادرة جدا. رانا فعلا معناتها ساعات من الحاجات اللي باهين انه يجي يقول لك يا خويا انا اسمعني ما هو لقيت حل، راهو ما هو حاجتي باش نعاونها ولا نسكر باب الدار يا خويا نسيق ونغسل معاها باهي اوكي انا اموا فوالا ريت مي محلاها هي في الاخر كاكت انه انا راهو اغزلي ما يمنيش في الناس الكل باش بقل مشاكل اوكي راهو فما شكون سامحني وصل قال لي امو انا هاني نغسل معاها اللوطه اما نشران تخرج تمشي هي فوق امو ما تشوفنيش امي ولا مش ماهوش قاعد يقلل من قيمته هو كرجل، بالعكس بقدر ما انه هو قاعد يخفف ماك الوطئه نتاع الروتين. راهو اغزر اذا كان فما حاجه تقتل الكوبر راهو الروتين. حتى في العلاقات نتاع الصداقه خلينا من العلاقات فعلا معناتها الزوجيه والا انك انت لو كوتيديان نتاعك كل يوم يتكرر نفسه هو اليوم استحملته غدا ما استحملتوش صحيح مش تحفك المونوتوني اللي انت مش تولي واحد يتلكش على الاخر من الاخر فهمتني فما بالك فوالا فما بالك ان كوبل اللي هو عنده النظرة المستقبلية متاعه، عنده التخطيط، عنده مشروع في مخه، عنده انتميتي أقوى وأكبر معناتها في الحياة. دونك عادي جدا معناتها اللي انت لازمك تكسرك الريتم هذاك بشنو بدي بتيزاكت ما فيهم حتى شيء. طب مثلا الرجل هذا وفعلا نقول رجل اللي هو معناتها لقى طريقة اللي هو يعمل كما نقوله نحن إحاطة وأكثر من إحاطة هو احتواها كل العلاقة الزوجية بيناتهم بأنه القاه حل هكي أوكي سيدي أنا صحابي يطلبوا مني اللي أنا نخرج للقهوة اسمعني ربع ساعة نصيف ساعة فماش علاش نضرب في ساعتين وثلاثة أنا قاعد معاه بالعكس نمشي نروح نشوف شي يزيدنا شو ينقصنا في الدار سي أنكور ميو يا أخي ذي هو المطلوب التوازن اللي نحن نحكيه عليه ديما معنا أنك ما تفرطش في الحاجة وفي نفس الوقت سامحوني معكم وفي نفس الوقت ما تشدش روحك الماكسيموم خاطر انك تعطي اكثر من لازم يضر العلاقة وانك انت تشد روحك الماكسيموم بمنطق انه انا راجل ما نعملش وانا ولا انا مرأة ما نعملش هكا الحاجة هذيك وقتها مش تدخلوا في كل حسابات ويسي في واحد بدأ يحسب الاخر هذاك الخايب. وهوني نلقى مثلا ان كوبل مثلا من الوضعيات اللي نتفكرها واحدة تقول لك والله أنا أمس نظمت الدار وعملت كل شيء وعملت جو والكل والله راجلي الصباح قام أغسل الماعون بس سامحني ما هوش شونتاج هو راهو. ونهارت اللي هي ما تعملش هذاك هو ما يخسرش المعون. ريتك اللي واحد ولا يحسب الاخر. أي. انك انت لو كان انت عملت جو باهي ولا قدمت ان بلوس للعلاقه نتاعنا انا هاني نقدم اللي هو ريت علاش اخترت لك المعون اللي هو راهو الواجب نتاعك انت كاين هو يقول لها ذاك واجبك انت انا هاني عاونتك فيه على خاطرك انت عملتك الحاجه الباهيه هذيك. إبا تصور انت في بلاصتي انا ولا كامراه ولا كام نخمم انه انا شنو اللي نجم يزيد العلاقه نتاعي مش نقعد نخمم في اللاكت نتاعك انت هذيك المشكله وين من انه انت على خاطرني انا عملت هذاك دونك انت نحيت لي شويه من الواجبات نتاعي اللي انت بالنسبه لي انا قلت لي لا ماهوش واجبك وغلفتولي وقلت لي لا نتعاون وقول مش ندخل وتعرف في شكشوكه. المشكله انه هي قاعده تجبد مك الطاقه النفسيه نتاعك والعصبيه والعقليه راه ماهوش سهل انه انت تبات ليله كامله تخمم في انه شبيه تبدل ولا شبيه ما عملش هكا الحاجه هذيك. انا هو احلى انك انتم زوز تقعدوا تخمموا مع بعضكم في حاجه القدام ولا تقعدوا تحرقوا في الاعصاب نتاعكم ولا في الوقت نتاعكم على اكت نورمالمون بديهي ويتعدى على روحه. ريت الفرق شنو هو ولا دونك علاش قلت لك من المناوشات اللي يصيروا مثلا في العلاقات الانسانيه واللي قاعدين نحن نشوفوا فيهم تويكا ونشوف فيهم في البيرو نتاعي هذوما هما انه انت يبداو يحسبوا لبعضهم انا عملت انت عملت انا قدمت انت قدمت الاخر يقول لك اسمعني انا راجل وفك عليا ويزيني متنقمير نتاع امي ولا نتاع اهلي ولا نتاع الناس هيا برا تحمل انت مسؤوليتك وسيبني وكما ما قلت انت يولي يدخل يكش ويولي يعيط باش هي تولي تجري سي بون هيا بقل المشاكل وبقل الهرجه قدام الصغار هيا اطو نولي نعمل انا كل شيء ان سوفي تحط فك السيركل نتاع انه خليني نعمل انا كل شيء سي دمرت عائلتك كلها خاطر حاجه مش تولي تجبد حاجه ريت كيما كل تفكرك اللعبه هذيك اللي نبداو نركبوا فيها ونبداو نجبدوا بالوحده بالوحده سي انت جبدت الحجره الاولانيه اللي مش تبدا تطيح لك العماره نتاعك خاطر هاني قلت لك هي تسلسل وكما ما قلت انت قبيله راه مش نوصلوا لنقطه معينه للمراه ولا الراجل قد ما هو مش يستحمل وقد ما هو مش يعدي مش يجي في وقت انت طاقتك من داخل استنفذتها سيء عصبيا ونفسيا ومعنويا وجسديا سيء اللي كان الاولى انه ما يستخدموها في حاجه اخرى صحيح علاش قلت لك هو في الاخر ربي يعطيك طاقه وعطيك قوه انك تنجم انت تبني بها علاش تهدم فيها بك العلاقات السلبيه هذوك بالمناوشات يصيروا راهم المناوشات لكن اموا ما نبعدوش على الباز والاصل نتاعنا اللي هي المسؤوليه والتوازن في المسؤوليه من بعض الاشياء اللي تنجم تحطم التوازن العائلي هو التدخلات الخارجيه اكيد كيفاش effectivement هما وقتاش يوليو يحطموا هذوما لو كان هو الباز الاولاني عرفتك اللي راك حابسيه مزعزع بسيط خاطر هاني قلت لك راهو المناوشات يصيروا ماناش عايشين في العالم الوردي ولا كل واحد فينا عايش في المدينه الافلاطونيه لا كل واحد فينا عنده الضغوطات نتاعو بينه بروحه يبدا يلوم في روحه يعارك في روحه صحيح فوالا معناتها كيما ما حكينا قداش من مره انه يا اخي سامحني الشارع ضغط المدرسه ضغط الخدمه ضغط حتى تشوف واحد في الشارع تيدغني غمو مانك الواحد ولا يستغرب كي يشوف واحد يضحك في الشارع معناتها ساعات يقول يا رسول الله اسبوان معناتها وصلنا يبا فعلا معناتها عبير ارمي عينك شويه في الشارع نتاعنا وحتى كي تبدا تمشي شوف قليل وين تلقى واحد يتبسم دي ساعات كي تهز راسك الشخص وتتبسم له يكحر لك كاينك انت امانك راهو تبسيمه افكتيفو راهو تبسيمه سيكو باش نقول لك راهو مانك سيبور انا بشر في الاخر حتى كاني ما نعرفكش ريت انت اصلا بالتشنج هذاك وبالعصب هذاك ايماجين تدخل انت لدار هي اختيارك في الاخر الدار هذيك وكل كوبل هذاك وكل علاقه وكل مسؤوليه بك الضغط هذاك الكل بك الحمل الكل مش تدخل بيه عادي معناه انك انت بينك وبروحك اصلا تتناوش مع روحك فما بالك مع شخص اخر هو انتيتي كامله بذاته بضغطه بمشاكله بهرجته بكل بكله المناوشات يصيروا ولكن هذا هو اللي نحكي لك عليه انه انا مانيش مش نتنازل على كل واحد ومش نقول لك على خاطرك انت تو نتحمل الوجيعه هذه كلها لا ما هو مع بعضنا النجم نتجاوزوها كالضغوطات هذيك أحلى بيسر من أنه أنا ناكلها في عظامي المصطلح اللي يستعملوه برشا نسي تقولك ساعات ناكلها في عظامي ونقول يا ميسيل إش خلي بقى المشاكل قدام الصغار تولي هي تخرج وتضحك وتتصنع الضحكة قدام صغارة ابن سامحني راهو صغارنا ما همش سيدي تيتا خاطر يعرفك وقتاش تضحك وقتاش تتصنعك الضحكة هذيك وقتاش انت تبدأ هربة من وجودهم هما بالقضية راهو وصلوا معناتها صغار يقولك تنهار الكل وهي في الكوجينة تي بالعاني راهو باش ما توريناش اللي هي سافا با هي وبابا راهو وصلوا معناتها صغار والله سيريوزما معناتها 6 7 سنين و 8 سنين كي نجيو نحكيوا على العلاقات الاسريه نتاعهم يصدمك باكت كي من هكا تجي تكلم الام تقول لك والله قاعده نحاول يا مدام فيق شوف فين انت وين قاعده تحاول وصغيرك شنو اللي واصله دونك علاش قلت لك راهو انك انت المصطلح نتاع انه انا نستحمل الدرك ولا هو يتحمل الدرك على خاطرك الصغار ما فماش علاش نحكيه بمنطقه الدرك والتعب والضغط والستريس على خاطر الصغار خاطر الصغار والله العظيم فايقين بكم حتى انه مثلا مستنسين في لمه الطاوله يبداو يغزروا لبعضهم في الماكله واللي وفرق انك انت ملي تحط راسك في الصحن ما عادش تهزو فهمت ولا هذاك صغيرك راهو ساعات يبدا ياكل ويبدا عينيه عليكم انتم الزوز صحيح ولا اي دونك مش يفيق بيك حبيت ولا كرهت اي اما انت كيفاش تنجم انت توصل له اون تري بون ايماج بالكوبل نتاعكم نتوما وانه راه حتى كان صار هكا رانا نتجاوزوا هذيك اول اساسيات التربيه عند الصغير خلينا نوقفك هنا لحظه كيفاش نجمو نوصلوا لصغيرنا راهو مهما يصير معناتها من مشاكل نعرفوا تراكمات وضغوط نتاع الحياه وبرشا حاجات ومسؤوليات وكذا وكذا وكذا دونك كيفاش نجمو نوصل لصغيري راهو مهما يصير مثلا من مشاكل ما بيناتنا ككوبل راهو راهو نجمو نتعايشوا نجمو نكونوا لاباس وهذا مش معناه اخر الدنيا كما ما قلنا ديزاستوس صغيرونين على عبير مثلا من الحاجات اللي حكينا فيهم بامال دو فوا مع لي كوبل نتاعنا في البيرو انه انت الباز الاولانيه ساعه ما تتعاركش قدام صغيرك حاول شد اعصابك اوكي بشر انت واخطات وزليت يقول لك سي بون سامحني معناتها رديت فعل خايب على المدام ولا هزيت ايدي ولا انطرت ولا حاجه قدام اوكي صار لاكت ما فيها باس لكن ما فيها باس في لحظتها والا بعدها هي بدرج تمشي قدام صغيرك تقول لها امانك سامحني راني ما قصدتش راهو كلمه سامحني وانت فعلا حاسس بالخطا نتاعك ساعة اول حاجه تحميك اللي انت المره الجايه ما عادش مش تعاود الخطا هذاك ينجم يتكرر بصوره اخرى راهو لكن ما يمنعش انه الخطا في حد ذاته هذاك ماهوش مش يتكرر عند قدام صغيرك واصلا لو فات اللي انت راجعت روحك ومشيت طلبت السماح خطوة كبيرة ياسر في انه صغير يعرف انه نحنا ما نحبسوش ما نتكونساوش ما نقفوش ما نعجزوش كلمة العجز ما هيش موجودة دونك اني وصلت له ميساج اولي انه في حياتنا رانا ما نتوقفوش ما فماش حد شيء نجم يوقفنا ريت انا اكتب سيت راهو انك انت تمشي تطلب السماح لا نقصت من روحك ولا نقصت من شخصيتك ولا من صورتك كاب ولا كام بالعكس تزيد تعظم شخصيتك قدام اولادك علاش قلت لك خاطر هي كلمه سامحني ماهوش كلمه سامحني في حد ذاتها لا هي خاطر ما وصلت انت قلت سامحني الا ما انت راجعت روحك عاودت حسبت حساباتك مليح فك اللاكت هذاك وكي مشيت طلبت السماح سيكو انت ساي راني عملت شيمينمون كبير في مخي يبقى هذاك راك وصلته لصغيرك راك في الاخر هذاك علاش الصغير وقتها كي مش هو يتجاوز مثلا ساعات الحدود نتاعو معاك مش يلقى روحه من بعد تي هو بابا ولا امي تي يطلبوا السماح علاش انا ما نطلبش السماح يبقى وحدك عملت لك شيمينمون تراه راجع روحك خذ وقتك وتراه خم هذه حاجه ثاني حاجه انك انت حتى كان صحنا وعيطنا في الدار لو فات لي انت من بعد مشيت حملت المدام والا المدام جات قالت لك باكت بسيطه نتاع حتى لمست ايد والا شدين من الايد هذاك امانك راهو مش معناتها اللي انتم ارتكبتوا العيب لا بالعكس انت علمت صغيرك نوع نتاع حساسيه الحساسيه نقصد مش المرض راهو لا سونسيبيليتي معناتها اون سورت دو سونسيبيليتي مستحقينها نحن تو يا اخي تويك سامحني وقت اللي تلقى صغير شدت حيوان يعذب فيه أمانك راهو صغير مليكة هو في حد ذاته مليكة لفات اللي هو ما يعرفش معنى الوجيعة شنو نستنى منه نهار اخر كي ترجع تشوف تلقى اللي هما علاقات تيختوخ في الدار وأكثر ما يكون على قد ما يكون فما علاقات متوترة ومتشنجة في العائلة على قد ما صغير يكون أغريسيف كانوا مع اللعاب متاعو كانوا مع الأصدقاء متاعو ولا مع الحيوانات وفعلا معناتها السيركوي سي يبدأ مك النقطة هذيك يا عبير أنك أنت أنا علمتني اكل الاغريسيفيتي معناتها كل العنف كل الحده نحن بين قوسين يستعملوه التحجر تحس ما عندكش مشاعر معناتها علاش قلت لك الراجل ما يبكيش والا ما فماش علاش انك انت تقتل فيه حتى ولادي يبدا صغير يقول انت راك راجل ما تبكيش فوالا ما هذاك علاش معناتها هذا اللي نحكيوا عليه في اختلاط الادوار ريت خاطر الام والبو يسي فيه هما بيدهم اثنيتهم ماهمش عارفينها والادوار نتاعهم مختلطه ماهوش مش يعرف مش يحكي مع بنته يقول لها انت صبيه انت ماهيش صبيه هي مازالت صغيره مازالت تتعلم مازالت تغلط ما زالت ما نعرفش انا التاتون ما زالت هكا تتحسس في الخطوات نتاعها ولا الوليد انه هو طاح ما تبكيش انت راجل امالك توجعت يا سيدي يا ابي يا امي امه خليني نعب ايبا هذاك علاش ريت القمع منين يبدا والصد يبدا من غاديك انه انت ما تتوجع ما تبكيش ما تردش فعل عندي الحق اللي انا نهار اخر اذا كان زاد مش نتوجع بحاجه اكبر يا ما نعبرش يا اما نعبر بطريقه غلطه كما ما قلت لك معناتها انه انا توجعت منك انت كابو انك انت مثلا ضربت امي قدامي مانيش باش نجي نقول لك انت ليش تضرب فيها فهمتني والا امي عيطت على بابا قدامنا واللي نحنا نورمالمون عايشين في كالم وفي هدوء وحتى واحد فيهم ما تجاوزها النقطه هذيك ولا صلحوها قدامنا دونك عادي انا ندخل نشد العروسه نتاعي نبدا نضرب فيه صحيح ولا دونك ريت هذايا هو الكوبل اللي نحنا نحكيوا عليه وهذه هي العائله راه هي مجموعتك العلاقات وكل الكوتيديان اللي نحنا نعديوه ونمرروه لصغارنا باش نعديوه نعديوه لهم بهذي رواني قلت لك رانا مش معناتها ما نغلطوش وما نزلوش وما نصيحوش وما نضربوش وما نعيطوش ماذا بينا هذايا ما يصيرش ولكن نحنا ماناش في مدينه فاضله نحنا في مدينه عايشه بضغوطاتها بفرحتها بمشاكلها بالسعاده نتاعها ما دامنا فما هالبالونسمون هذايا وما دامنا عندنا المجال نتاع الخطا وصحح الخطا يا سيغ بلاس ووقتا نوصل ميساج لصغير اللي انا راهو ديما واقف ونجم نكمل للقدام وما نخافش يا اما نخليوها تمشي ويا ويلي نخسر وقتها الكوبل نتاعي على خاطر حتى كل المراه والراجل ماهمش باش يقعدوا ديما يستحملوا راه اللي انت تغلط وما تصلحش وفي نفس الوقت قاعد نخسر في العائله نتاعي اللي هي كالصغيرات وكل العائله الاسريه الكبيره الاخرى والممتده وبشويه بشويه مش تزيد تكبر المشاكل والهموم مش نلقاو روحنا خسرنا العائله والتوازن اللطف يا ربي باش نعملوا ان شاء الله فاصل قصير ونرجعوا بعدها باش نحاولوا ان اللخص اللي كنا نحكي فيه الكل ونعطي ريسيت هكا صغيرة للحيلة الكل كيفاش نكونوا متوازنين أوكي. 105.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. بويكاند بون ويكاند للناس الكل، مواصلين معكم مازلنا في بيت العز مع أخصائيتنا النفسية ريم تزركي. مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا. في آخر يعني آخر مرحلة في موضوعنا اليوم، باش نحاولوا نعطوا رسالة هكا كيفاش نجم نعيش في عائلتي عائلة متوازنة، نحب بعضنا ككوبل، نحب بعضنا كصغيرات، حتى ولو فما ضغوطات نخرج نخدم نمشي، الدنيا ممكن شدت علي شوي، قلت الفلوس شوي، صغيري في المدرسة يزم يمشي ولكن عندي حاجة أخرى باش نعملها، عندي كل الظرف الفلاني مضغوطة، ولكن في نفس الوقت كيفاش النجم نوصل المحبة لصغيري، نوصلها انه هو يلزم يكون انسان قوي، خاطرني قدوة متاع ديجا خذيت القوة ووريت لي راني انسان متوازن ونجم نعيش في الحياة هذه مهما كانت الصعوبات. رسيت هو من غير ملح رسيت هو كما ما قلت انت، اذا كان نحن حشتنا باش نبنيه من توا عبير، اوكي نحن تربينا والعلاقات صاي فما فيها البلوس وفيها الموا، فيها البي وفيها الخايب، فيها المتوازن وفيها المش متوازن، نبنيه على صحيح من توا. واذا فما حاجه نصيحتي للامهات وللاباء اللي يحبوا يبنيوا مجتمع جديد وأسر جديدة وعلاقات جديدة متوازنة، نبعدوا على الأنانية. الأنانية فوالا الأنانية هو هني قلت لك، هو أنا كي نحكي راني نحكي على تجارب صايرين لي معناتها في البيرو متاعي، كسوا حتى معناتها بحديثي مع زملائي، علاش نوصل نعطيك أنا الكونكلوزيون متاع الخدمة متاعي، أنفان ذاك علاش كي نجي نحكي لهنا راهو مانيش نحكي في نظريات بقدر ما أني نحكي على خلاصة ما شاء الله دورك 11 عام معناتها تويك نخدم في قبلي ايه انكور، معناتها نتواصل مع زملائي ونحكي. اذا كان فما اشكالية تويك قاعدة تدمر في العائلات متاعنا راهي الانانية. الانانية شنية؟ انه انت انا ومن بعد الطوفان، عرفت المبدأ هذاك معناها مهم نكون لباس ونكون مرتاح ونكون على حسابك، انت على حساب امي، على حساب خوي، على حساب اختي، على حساب المجتمع، ما يهمنيش، المهم انا. اكد تضخيم متاع الاناء عند الطفل خايب ياسر. انك انت صحيح برشا امهات يقولك انا نحب صغيري، نعطيك اكزامبل بسيط ياسر، مثلا من الامهات اللي تخطئ فيه ونأكد اللي هي تخطئ، مثلا طيب الماكلة بايت الحمل كبيرة تعطيها لصغيرها. يا مدام ما تعطيش الباية الكبيرة لصغيرك، أعطيه مناصفة أنت وياه، على خاطر هو نهار آخر كي مش يشوفك أنت ديما تعطي فيه الياسر ما عادش مش يتلفت لك، ما عادش مش يحس بيك، وقتها مش تولي أنت تضخم فيه فوالا مش تضخم فيه الأناة الخايبة. راهو سي بيان اللي أنت تقوي الأناة متاعو باش هو يبني شخصيته، باش هو ينجم يتواصل، باش ينجم يقبل الناس ويقبل الاختلاف متاع الناس. لكن إذا كان مش تضخم الكوتي نيجاتيف فيه، راهو مش يولي يعمل إليميناسيون للناس، مش يعمل أول إليميناسيون، مش يعملها للي أعطاه الأفضلية، كانوا أم وإلا أبو. ريت المشكله وين ولا علاش من بعد يصير عقوق معناتها الام والوالدين زاده، يقول لك قد ما ربيت وقد ما عملت وفضلت، واكثرهم هما اللي عطاو بالزيت، ويقول لك قد ما عملت وبعد صغيري عاقني. صحيح. وهو دارك انت علمتك كيفاش ينحك من حياته ويستبروحه واخر. هذا هو يا عبي علاش قلت لك، هو راني ما هوش نحكي لك في حاجة نظرية فعلا معناتها، ورغم ديزاك ترى المشكلة وين اللي هو كي تجي تراجع مع الولي شنو هو الخطأ وين صار، تلقاه في حاجات بسيطة. والله أنا راو أغزر لي، أنت دورك كأب ولا كأم اللي أنت تحمي صغيرك، تحميه شنو؟ أنك أنت توفر له التغذية الصحيحة وتوفر له اللباس وتوفر له الإطار اللي يحميه وتوفر له كل شيء، لكن مش على حساب حاجات أخرى، وأولهم مش على حسابكم أنتم كأب وأم. ريت المشكلة وين؟ أنك أنت تتحمل الوجعة في بلاستو، ما توريهش اللي أنت تتحمل في الوجعة في بلاستو بالقليل، أبسط ما هو أنت ما تنجمش تتحكم في أحاسيسك كأب وأم ولا ما توصلوش، ما توريهش أنك أنت صغيرك اللي مرض ما تسخفش عليه بزايد. راهو انت اذا كانك سخفت عليه سك وصلت له اللي هو فما ضعف ينجم يوصل للبشر، دونك سي حطيته في ثنيه غلطه، انه انا وقت اللي نمرض مش نولي نوجعك. وبذاك علاش برشا ولي من بعد نجم نمرض وقت من مريض معني. برشا صغار يوليو راهو يديفلوبي، وراهو البسيكوسوماتيك متاعهم راهو من غير ما يقصدوا، باش نكونوا واضحين، راهو مش هو يفتعل المرض، راهو بدنه اوتوماتيكمون يتبرمج على انه انا في الوقت اللي مثلا بابا وامي يكبسوا عليا شويه، اوكي سي بون نمرض، تجيني مرضى وفعلا نراه يمشي تلقاه سخانته تقلي وهو لا عنده جريجم لا عنده حتى انفكسيون لا عنده حتى شيء. هذا موضوع مهم على الاخر على الاخر تو نتناولوه ان شاء الله مره اخرى، ولكن مازال عندنا دقيقتين كملوا فيهم الروسيت. اما هذا موضوع راهو مهم جدا لانه علاش قلت لك انا اذا كان الروسيت الباز نتاعها هي شنو، ما قلنا نحن الفحات هي الروسيت. اذا كان فما حاجه الباز نتاعها الفاح نتاع العائله نتاعني اذا كان نحكي بالمنطق هذا عبير، راهو انك انت ما تغذيش الانانيه نتاع صغيرك. واضح. خاطر اذا كانك انت حميت صغيرك يساوي اللي انت حميت كوب لنهار اخر كاني بنيه والا وليت. واضح والا لا؟ وبعدها هي هاني قلت لك الجانب الثاني اللي هو ردوا بالنا من اختلاط الادوار. كانوا انت تحب تاخذ انت دور الاب ولا الام تاخذ ولا البو ياخذ دور الام، والا صغير مثلا فما اخواتي يحبوا ياخذ دور البو والبو موجود. سامحني مادام بابا موجود انت شو مدخلك؟ انا وياك كيف كيف. علاش قلت لك وقت اللي يدخلوا الاختلاط نتاع الادوار وقتها نلقاو مثلا المشاكل بين الاخوات ونلقاو انه الرفض وكل هاو نشوفوا فيهم القضايا اللي في المحاكم. علاش؟ خاطر هو البارون الاول غذى فيه انه انت ميسالش انت هاك في بلاصه حد ما هو في بلاصه حد امانك. ردوا بالنا من الانانيه من اختلاط الادوار، وردوا بالنا من الجحود انك انت ما تستعرفش بالبلوس اللي يعطاه لك الشخص كانوا صغيرك والا الكوبل نتاعك في مرحله معينه. خاطر هاني قلت لك انك انت في وقت من الاوقات يقول لك يا اخي انت شعمت لي. هذاك هو الجحود اللي نحكي لك عليه، انك انت ما تحسش بقيمه الحاجه اللي هي وصلتك. راهو اسمعني وقت اللي انت تمرض وتلقى شكون واقف عند راسك يطبطب عليك سي تان بلوس، رد بالك. هو صحيح هو اختيار من مي سي تان بلوس. كيما ما صغيرك وقت اللي انت تمرض يجيب لك كاس ماء سي تان بلوس، ثمنوا فيه. ما تقولش يا اخي انت شنو اللي عملت لي والا صغيري ما ريت منه حتى شيء. لا، ريت منه حن، ما تخسروش نهار اخر. مهمه ذي احلى رسالة ذي، ريت منه حن ورد بالك تخسر نهار اخر، لانه من احلى ما نجم نعيشه به انه تكون فما حنيه بين الصغيرات وامهم باباهم، زاده بين الام والبابا زاده في نفس الوقت، لانه المحبه هذيك رغم ضغوط الحياه هي اللي تخلينا نمشي وتخلينا نكملوا حياتنا. أكيد. الأخصائية النفسية ريم تزركي شكرا لك على وجودك معنا ديما، وجودك يعطينا طاقة إيجابية حقيقة ومعلومات جميلة. شكرا لك على الحضور. الجمعة الجاية إن شاء الله السبت الجاي في موضوع آخر بإذن الله. مستمعينا رجعنا لكم بعد شوية، وائل كفوري بعترف لك. بعترف لك اني بحبك ودي اول مرة بحب، وانا كنت فاكر قلبي الف مرة حب. بعترف لك اني بحبك ودي اول مرة بحب، وانا كنت فاكر قلبي الف مره حب. اتاري حياتي كان كله كده، اتاري يا حياتي كان كله كده. بعترف لك بعترف لك بعترف لك يا روحي أول مرة بحب، أول مرة بحب. بعترف لك إني بحبك ودي أول مرة بحب، وأنا كنت فاكر قلبي ألف مرة حب. بعترف لك إني بحبك ودي أول مرة بحب، وأنا كنت فاكر قلبي ألف مرة حب. تكوني جنبي امشي وتايه في دربي من غير ما تكوني جنبي امشي وتايه في دربي من غير ما تكوني جنبي من غير ما تكوني جنبي من غير ما تكوني جنبي امشي وتايه في دربي من غير ما تكوني جنبي من غير ما تكوني جنبي من غير ما تكوني جنبي وانده عليك عليك تعالي تعالي وانده عليك تعالي تعالي لك اني بحبك ودي اول مره بحبك وانا كنت فاكر قلبي الف مره حبك بعترف لك اني بحبك ودي اول مره بحبك وانا كنت فاكر قلبي الف مره حب اتاري يا حياتي كله كله كده اتاري يا حياتي كله كله كده من جديد مستمعينا بومي كان ليكم الناس الكل الناس اللي مرتاحة الناس اللي تخدم الناس اللي في الدار الناس اللي طلع على أحبابها وأقربها اليوم إن شاء الله نهاركم زين وإن شاء الله نهاية أسبوع مريحة للناس الكل حني مواصلين معكم في فقرتنا وهذه فقرة أش صار اللي ناخذوها مع زميلنا الهادي بوصفة اللي يتجول ديما في أنحاء قبلي وخور قبلي حتى يرصد لنا أهم مشغلكم خليني يقولوا ألو عسلام الهادي عبير صباحيه تحيه مرحبا بك وتحيه للساده المستمعين اهلا وسهلا بك اليوم وين موجود بالضبط اليوم حبينا وصلتوا للضوء على شارع صالح بن يوسف يعني تحديدا بالنسبه للساده المواطنين اللي في الطريقه الجهويه الرابطه بين قبلي والفوار على مقربه من سوق الاسبوعيه سوق الخضر والغلال ويعني تقريبا في المندوبيه الجويه للفلاحه في الطريق هذاك الحي هذا اثار علاش اخترنا اثار منذ تقريبا كذا سنوات يعني تعالت اصوات مواطني هذا الحي والاحياء المتاخمه ايضا بضروره تدخل عاجل لما إلى إليه هذا الحي، وخاصة هذه الطريقة من مطبات ونعرف حكاية الحفر الطريقة هذه، ومعناها رغم التدخلات لكن الحال ظل كما هو عليه، ويعني مما أثار حفيظة مواطني هذا الحي على كل بشنوخ أكثر على الاستثار وفي متابعة لمشاغل معناها متسنية هذا الحي. معنا البعض منهم باخير أي نازلين شو سلوك تو؟ أنت من مساكني للحي هذا وتحديدا الشارع صلاح بن يوسف، هذا يعني شارع تقريبا يشهد حركية كثيرة ياسر على مستوى حركة المرور والكثافة، تقريبا هو يربط ما بين يعني مدينة قبلي واللي نقولوا العمادات معتمدية قبلي الجنوبية، وأيضا مؤدي إلى طريق الفوار. يعني اليوم كان تعطينا بصة على الحي هذا وتعطينا بصة وين وصلت، يعني مشاغلكم هل أنه تم يعني تقريبا تجاوز الإخلالات والإشكاليات هذه اللي هو إلا مازال؟ صباح الخير، أنا مواطن من مساكنين من زين قبلي، بتحديدا شارع صلاح بن يوسف، وهو شارع رئيسي يربط الشمالية والجنوبية ويربط المنطقة الجنوبية اللي هي تمثل للفوار جوز. المنطقة الشارع هذا يتعرض برشا مش صعوبات أما إخلالات مستوى الطريق، مستوى النظافة، مستوى التروتوارات، حصلوا في مدة 3 سنوات وقعنا جي ماركين ولا 3 مرات أن يصلحوا الطريق، صلحوا الطريق مرة عملوا لونتاس موم تعطيه كل تاع اللي هون نقولوا إحنا التبي، ومرات أخرين يعملوا كان تصليح يحفروا البركة علينا. وضعية الطريق هذا وضعية رئيسي مزرية للغاية جدا، ففي أنا واحد من المواطنين وقع لي ضرر كبير من الماء الفويتة اللي هي متاع السونات بالنسبة للداري، والتو نجري في المحكمة صلح شوي في الدار الداخل، أما البنية التحتية والتروتوار والطريق مثلا محاذي الثنية كلها راهي أنت السي هابطة كلها، معناتها تصور يا رسول الله الترافيك اللي يمشي في شارع هذايا كراهب ناس أحوات أحوانت يربط معناتها من المنطقة الرئيسية اللي يربط معناتها يكسب قبيلي على زوج، معناتها منطقة حية مستوى نظافة مستوى الطرقات مستوى البلدية مستوى هزين الزبلة مش نقول لك. احنا نسكنوا في ولاية وثنية وبقية قبلي إلى ولاية أخرى، تاكسيات ما توصلناش، ايش نقول لكم؟ هو 5 سلوك يعني اليوم اتصالكم بالسلطة المحلية أو السلطة الجوية أو ربما بلدية المكان هي حتى مرجع نظر الناس بينهم، يعني اليوم بالضبط كيف تعاملوا مع مطالبكم إزاء المطالب هذه؟ مطالب برا استنى حتى نجوك باهي هذا راه بعثوا لك شكون يجي عين المكان يشوف يتعدى يسمع انا هانكم كوها نجيتكم وكوها نجيت وشبحت وكل شيء نجروا نمشوا نعيطوا عاد منفذ برهبط شوف يشوف لك كذا واستنى، ما ثمش حتى اضافه ما ثمش حتى حاجه جديده بالنسبه للاداره احنا بالنسبه للمسؤولين اللي اتصلوا بينا ولا اتصلنا بيهم وجينا عين المكان اللي هاد. معنا عبير جدا مواطن اخر من يعني هذا الحي بعد استمعنا الى المواطن الاول، يعني ابراهيم اليوم مشكور بالجو حسب ما كان يتحدث معناها احد الجيران احد مواطني هذا الحي اليوم، معناها ربما الوضعيه بتاع الطريق اللي نشوفها قدامنا المطبات الموجوده ايضا على حافه الطريق اليوم تمش على الاقل وعد او وعود بتدخلات عاجله خلال خاصه احنا قادمين على موسم الشتوي. السلام عليكم، اهلا وسهلا، انا مواطن أهلي من قبلي شارع صالح بن يوسف، عندنا مدة 3 سنوات احنا معناها نفس المشكلة نعانوا فيها اللي هي تسرب مياه ولا فوتات نتاع مياه، صلحنا ضررنا في ديارنا، كلمنا السلطات المعنية ما سمعنا حتى واحد منهم، ماذا بينا في أقرب وقت يجوا يشوفوا لنا حل، يعملوا لنا حل في شارع صالح بن يوسف، رانا متضررين ياسر في ديارنا، ضررنا في ديارنا في كراهبنا في كل شيء في كل شيء، رغم التصليح معناها يجوا يصلحوا اليوم بعد 3-4 أيام فهمتوا لا تعود لنا دي فوق اخر، معناها الحكايه قاعده من ولا تزيد تتطور اكثر زيد تكبر اكثر، معناها حفر كبيره صلحوا حليق معمله وبدله فهمتني قاعده المياه قاعده تسرب سي ابراهيم. اذا جينا بعدين الاضرار على مستوى البنيه التحتيه فيما يتعلق بالطرقات، خلينا نمشي اكثر. يعني المواطن كان معناها منذ لحظات كان يتحدث يعني المتدخل الاول على وصول بعض القضايا يعني الى اروقه القضاء، يعني بعض الوضعيات الى اروقه القضاء معناها محاكم وهكذا. اليوم تم اضرار بالنسبه للمواطنين متعلقه بديارهم على اساس انه تضرت من تسربات المياه، ام ان الاضرار فقط يعني اشتملت على جانب الطرق معناها الطرقات تحديدا والمسالك معناها المؤديه الى الحي؟ بالنسبه للاضرار، الاضرار في الديار كل كنهج صالح بن يوسف كامل، يعني الديار كل مضروره، ما فماش دار مش مضروره، الديار كل مضروره، كلهم مضرورين، فهمتني؟ كلهم مضرورين، ديار كل مضروره. ولحد اللحظه هذه ونحن نحكي معكم التو المياه تجري تحت الديار نتاعنا. يتم وقع التشخيص بشكل يعني انا نقول على الاقل علمي، انا خطر بشكل تدخلات، ما الشكل التدخلات كيفاش كان يصير هذا؟ يعني كانت مسكنات هذه؟ بالنسبه للمسكنات طبعا هذه حكايه، هذه من حكايه مسكنات. كمواطن جبت خبراء وعينوا لي الاضرار نتاعي وفهمت، ونفس الحكايه كما حكى جاري قضيتي في المحكمه، قالوا لي عليك بالمحكمه اللي ترجع لك حقوقك، لكن حقوقي ترجع لي للمحكمه، حقوقي والاضرار قاعده موجوده، معناها ما عملنا فيها شيء. هي معناها الحكايه الديفوات هي قاعده. اي توا خلينا نفهموا اكثر، معناها توا حسب الاطراف المتدخله في هالموضوع هذايا واللي يجي يقوم بالصالح، ايش توا ما وقعش تحديد سبب تسرب هذه المياه؟ لا ما وقعش تحديد السبب، هو اللي ما عرفوش السبب شنو، ما عرفوش المياه هذه منين جايه بالضبط. قاعدين فهمتني، قاعدين يصلحوا بلاصه تطيح بلاصه، يصلحوا بلاصه تطيح بلاصه، معناها البلاصه ولات معناها كل اسبوع، وصلت كل اسبوع معناها تهبط بلاصه تطيح بلاصه، فهمتني؟ يعني اخر كلمه النداء، يعني شنو توجه به الى السلطات؟ السلطات المعنيه يا خويا النداء، يجوا يشوفوا لنا حل، يعملوا لنا حكايه في حكايه التسرب نتاع المياه هذه اللي قاعده تضر فينا في ديارنا، وضرتنا برشا. الرجاء للسلطات المعنيه يجوا يشوفوا لنا حل في اقرب وقت. رغم جاي شتي وجاي امطار وجاي فهمت، راهي باش تعكر الحكايه. واضح هذه. عبير. واضح هذه، يعطيك الصحه. كنا في اسلاله يعني وكنا نستمع الى مشاغل حي هذه، حي كما قلنا في شارع صالح بن يوسف في الطريقه الجويه المؤديه الى العمادات القبلي الجنوبيه. ان شاء الله على كل نكونوا في نقطه خارجيه اخرى السبت الجاي ان شاء الله القادم في اطار انصاف لمشاغل اهالينا في كل ربوع هذه الولايه. شكرا لك الهادي بوصف، زميلنا الهادي بوصف اللي كان معنا اكيد في رصد مشاغل المواطن. كل مره نحاولوا انه نخرج وناخذ اهم مشاغلكم، اهم الاشياء اللي هي تقول لكم، نحاولوا نرصدوها الكل اكيد في فقره اش صار من كل نهار سبت في نفس التوقيت بإذن الله. أنتم زادة إذا عندكم أي نداء، إذا عندكم زادة أي حاجة تحبوا تتشكوا منها، ما عليكم إلا تتصلوا بينا على 75-499-859 أو على 75-499-950. مرحبا بكم الناس الكل، باش خليكم مع الأنغام، نرجع لكم بعد شوية في نرجع لكم في الأخبار. ولكن قبل عنا تليفون يقول لي زميلي برهان حاولوا ناخذوه. ألو على السلامة. ألو على السلامة. مرحبا بك، شكون معنا؟ انا دنيا من تونس. مرحبا بك. شنو احوالك؟ لاباس. اهلا وسهلا، الحمد لله. لاباس عليك؟ شنو احوالك انت؟ شنو الطقس هاد الصباح؟ الحمد لله، انت صحتك لاباس؟ لاباس الحمد لله، كان المطر عامنا فينا مطر، صح عليكم. بعثوا لنا شوي مطر. الحمد لله. صح عليكم، مطر محلاها. خليني نسألك على أحوال زادة الأحوال غديكة، وتسمعوا فينا على طول بالسيت متاعنا ولا لا؟ إيه نسمع فيك بالإنترنت أنا. طيب إذا تحبي تسلمي على حد ولا عندك مداخلة أكيد تفضلي. نحن نعمل كاسلك بيبي كل ونحن نعمل تحية اللي هز علي التليفون ونعمل تحية في تونس واللي في سوسة ونستيل كل ما اسمه فيكم. وحبيت نسألك سؤال بارك. تفضلي. قلتك مهرجانكم بالضبط وقتاش يبدأ؟ أنا مهرجان منه مهرجان دوز. مهرجان دوس، ان شاء الله تلقي الاجابه في الاخبار باذن الله في مختلف فقراتنا ومختلف برامجنا اكيد باش نحكوا عليه، ويكونوا موجودين معنا اكيد ممثلين عليه. فمرحبا بكم، مرحبا بكل اللي دخل معنا بعد شويه مستمعينا، باش نرجع لكم اكيد في الاخبار. زوا اف ام الاذاعه الاكثر قربا في تونس. رجعنا لكم أكيد مستمعينا، صبحية حلوة عديناها معكم بداية من السبعة حتى التو، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بمختلف فقرتنا وأنغامنا. زادة اللي أمنها لكم برهان بن عبدالله اليوم اللي كانت مستمدة من التسعينات ويظهر لي جميلة جدا بالنسبة للناس الكل. نحب تحية كبيرة لكل الناس اللي تبعتنا وتفاعلت معنا على صفحتنا على الفيسبوك، ومنهم زادة عنا زادة مستمعة كانت طلبة أغنية عيد ميلاد اللي هي قالت صباحكم نور وفل وياسمين معطر بأحلى أنواع الورود 28 سبتمبر أسعد أيام حياتي ميلاد ابني نور عيوني معتز اليوم يطفئ شمعته السادسة إن شاء الله ألف ألف مبروك إن شاء الله يا ربي عقبة لألف عام وإن شاء الله يا ربي تربى في عزك وتفرحي به ويكون كما أنت تحبي وينور كل أيامك. يعني نحب نهدي لك أغنية عيد ميلاد لولدك ولكل زادة الصغيرات اللي يسمعوا فينا حتى الكبار اللي يحتفلوا بعيد ميلادهم خلال شهر سبتمبر ككل، لأنه شهر سبتمبر من أجمل الأشهر زادة والمولودين فيها ديما من أحلى المخلوقات. طبعا كل الأشهر جميلة وكل اللي يسمعوا فينا زادة أجمل. باش يخليكم مع تحية عبير مختار بعد شوية يجيكم عم سالم التواتي، أكيد استنوه في البرنامج اللي ديما تستنوا فيه. وبرهان بن عبد الله كان رفقني من الصباح من السبعة في الجانب التقني. عيد ميلاد سعيد ليك يا معتز، وعيد ميلاد سعيد لكل من يسمع فينا، وإن شاء الله نهاركم زين الناس كلها.